المتدرج للقاعد شوف المؤثر الكافي بنسميه threshold ده الكافي. هل لما تيجي فاضل يدوب واحدة احسن ولا لما تبتدي تصاب threshold يعني اقل من threshold بعدين ازوده gradually threshold يعني الاحسن فاضل. في الحالة الثانية لو بدأت بحاجة ضعيفة وقعدت ازود ببطء هيحصل تكيف تعود accommodation or adaptation. وحتى اقول لك امل حالي انا عاوز القي بالفزع في نفسك هل اقول لك يعني اخطك فجأة اقول لك اخطك لاحظ اخطك من فجأة الحالة الصادق تبقى اكتر تأثيرا. حتى واحد بيحب يلقي بالفزع في نفس واحد بيبقى صادلي يبقى كده مؤثر قوي لكن جراديو ايه ده. طيب تاني حاجة اللي هو شدة المؤثر الانتلسي والديوريشن دي المدة. هذان العاملان لا يمكن الفصل ما بينهم هما الشدة والقوة. فبناخدهم مع بعض تحت عنوان منحنى الشدة والقوة strength duration curve. وده لوحده أهم من السؤال الأساسي يعني سؤال effectiveness نظري مهم إنما strength duration curve لا داخل السؤال بس غالبا يجي الواحد هذا يهمه السؤال في رقم واحد strength duration curve. عاوزنا نطبق مع بعض في اي منحنى الجملة رقم واحد لو بدأت بغيرها هتنقص لازم تقول لنا هتمثل ايه على الرأسي وهتمثل ايه على الأفق. فهنا المنحنى اسمه strength duration فالزميل الفاضل كتب يبقى احنا هنمثل على الرأس السترينث وهنمثل على الأفق الدوريشن وهذا خطأ. فأول غلط عمله زميل فاضل كتب كتاب لأن هما ما بيمثلوش السترينث في مواجهة الدوريشن إنما في مواجهة المينيمال تايم. دي أول غلطة عملها وأقنعك بيها ليه لازم يبقى مينيمال تايم الدوريشن. لو مؤثر قوته سي 10 ملي فولت ده عشان يدي استجابة لازم تحطه على العصب على الأقل ثانيتين يبقى المينيمال تايم ثانيتين. كمية مية لو حطيته 3 ثواني هيأثر برضه زيادة الخير خيرين حطيته 4 ثواني برضه هيأثر وهلوم مجرد. طب يبقى إذا 10 ملي فولت بيؤثر بثانيتين وبيؤثر بثلاثة ويؤثر بأربعة انت هتاخد اني واحدة فيه اثنين دي ايه بقى دي مش ديوريشن دي مينيمال تايم. فهمت عشان كده لما ترجع لاي تكست بوك مش هتلاقيهم كاتبين زي عندنا بيمثلوا السترينث اجينست ديوريشن مع ان المنحنى اسمه سترينث ديوريشن انما ليه الاوائل هم حضراتكم بنكتبها اصح من الكتاب بنمثل السترينث اجينست المينيمال تايم. فعشان كده في اربع مفيش حقائق بديهيات البديهية مش محتاج ان انا اقولها لك الحقيقة لازم اقولها لك مرة لما البديهية انت هتكمل حتى عشان ما نضيعش في اللغة هقولها بلغتنا الجميلة العربية هتلاقي انت كمل اللي انا ما قلتوش. من المؤكد ان المؤثر الاقوى يعطي استجابة في زمن انا قلت حاجة انتم قلتوه انها بديهية المؤثر الاقوى يعطي استجابة في زمن اقل يبقى العلاقة طبيعية معكسية في علم المنحنيات لما العلاقة تبقى عكسية المنحنى يبقى هابط نازل. طب لو طردية مش عندنا دلوقتي يبقى المنحنى شكله ايه صعد يعني الواحد حتى متخيل شكل المنحنى هيبقى خط نازل بس الجديد ان ده شكله ربع دايرة شكل منحنى نازل بس شكله ربع دايرة ليه؟ لان هنا مضبوط بقى the stronger the stimulus كل ما المؤثر بقى اقوى زي ما انتوا قلتوا ده شورت ذا تايم بس انتوا نسيتوا حاجه مهمه قوي ودي الليميت في حدود في حد ادنى للشده لو نزلت عنه مفيش استجابه. الحد الادنى للشده ده اسمه ريو بيتس. حتى مره زميل فاضل برضه بيسالوه الطلبه بيقولوا له يعني ايه ريو بيتس؟ قال لهم ده اسم العالم اللي حدد اقل شده. هذا خطأ. ريو بيتس ده مش اسم عام. ريو يعني كهرباء تعلمها في الترمينولوجي ريو يعني كهرباء وبيت اظن البيت اوضح حاجه دي القاعدة أقل حاجة. فريو بيز يعني أقل ضرر، أقل ضرر، مش اسمع عليه. والطالب ده كمية المية أقل شدة يقابلها أطول مدة، اسمها utilization time. ودي برضو بديهية إن 100% في حد أدنى للشدة. أنا بكلمك هتجاوب، خلي مش زميلي هناك فقعد تحس بيجاوب. قال لي ايه ليه ما جاوبش بعدين انا بتكلم لان الشده اللي وصلت له ضعيف يبقى 100% بديهيه ان في ليميت للشده لو نزلت عنه مفيش اتجاه. ايه الليميت الكهربائي بتاعنا حتى اسمه جميل ريو بيمس ريو يعني قلنا كهرباء وبيمس يعني اقل كهرباء اقل كهرباء تحتاج لاطول مده. طب زي ما في حد ادنى للشده في حد ادنى للمده اللي هو T minimal time. ودي حتى في الكرة عارفينها، يقول لك ما شطش الكرة ليه؟ انا لاعب فاشل الكرة اللاعب اخر، يقول لي ما شطهاش ليه؟ قال له كانت سريعة يعني ما قعدتش قصاده فترة كافية عشان يدي استجابة. يبقى 100% في minimal time. انت مش هتشوط الكرة قصادي وتقول لي استجيب، استجيب ازاي؟ الكرة سريعة جدا، يبقى انا محتاج تايم معين عشان ادي استجابة. اقول لك مثال تاني في الحياة، نار في اكتر نار وسجادة همرر صباعي كده ولا حس ان في نار خالص. عارف ليه؟ لاني قضيت في النار 100% دخلت جوه النار وطلعت، بس دخلت التايم ايه؟ مينيمال. لا يكفي ان انا ادي استجابة، يعني المؤثر يحتاج الى مينيمال تايم. في المينيمال تايم اسمه تي. يبقى بديهيات 100% في حد ادنى للشدة بديهية، وفي حد ادنى للمدة. عارف ده معناه في علم الحال ايه؟ ان المنحنى لا يلتقي لا بالرأسي ان في حد ادنى المدة، ولا بالافقي ان في حد ادنى للشدة. فيبقى الشكل اللي كان لازم يبقى عليه المنحنى ربع دايرة. دي سؤال عاوزك تبقى مقتنع ليه هو ربع دايرة، ليه مش خط؟ ان ربع دايرة دي الوسيلة الوحيدة ان احنا لا نلتقي لا بالرأسي فيبقى في مينيمال تايم، ولا بالافقي فيبقى في مينيمال فين. يبقى ثلاث بديهيات اهو. اهم بديهية البديهية الاخيرة دلوقتي، احنا عاوزين نقيس استجابة العضلة ايه، نقارنها باستجابة العضلة بي. فطالب قال لي احنا هنعمل تجربة حلوة، احنا نديهم نفس المؤثر واللي تدي استجابة اسرع يعني بزمن اقل، يبقى استجابتها ايه؟ انت تطوها هو مش حاجة، يبقى بديهية. يبقى لما هدي نفس المؤثر اللي يستجيب اسرع يبقى استجابته احسن. نفس المؤثر اللي بيستخدموه هو غابن بايوبيز. مش مكتوب في كتابنا ليه كل أجهزة الاستجابة في العالم اللي هتستخدمها في العيادات في المستشفيات لازم الجهاز ما يديش أقل شدة اللي هو بايوبيز، لازم يدي غابن بايوبيز. طب أنا عاوز أقنعك بيها، سيبك إن هما مش كاتبينها، أنا عاوز هنا أو سيستم الحب تبقى مقتنع بكل حاجة. تفتكر أنا لما هاجي أشوف استجابة هذه العضلة هشيل الجلد من على العضلة ولا هدي الاستيمولس من خلال الجلد؟ تفتكر ايهما اليق والعيني واقف عليها، انك تشيل الجلد عشان تدي الاستيمولس للعضلة ولا هتديه من خلال الجلد؟ بديهي. طب يا جماعة مش الجلد ده عنده مقاومة؟ تمام؟ لازم هتاكل جزء في الكهرباء، المقاومة دي هتاكل جزء من التيار الكهربائي. يبقى لو انت بدأت بأقل شدة اللي هو الريو بيز وتاكل منها حتة دي أقل شدة وتتاكل منها حته، يبقى اللي هيوصل يبقى صاب ايه؟ فلاشل. عشان كده اتفق ان كل الشركات المنتجه لاجهزه قياس الاستجابه في العالم توظف الجهاز ما يديش المينيما، ما يديش الريو بيز، انما لازم يدي دبل دبل بيز. دخلناها ليه؟ مش جايين نحفظ حته. فانا شرحت اللي مش مشروح في الكتاب، ليه المؤثر اللي بيستخدمه دبل الريو بيز؟ ان انا هدي الاستيمولس للناس، هدي للعضله لازم من خلال الجلد. محدش هيرضى، مفيش مريض هيرضى انك انت تشيل الجلد. طب ما الجلد ده مقاومه، هتاكل جزء من التيار، يبقى اللي هيوصل يبقى صب ثريشولد. فعشان كده ما ابتديناش بالثريشولد، ما ابتديناش بالريو بيز، ابتدينا صب الريو بيز. العضله ايه استجابت في ثانيتين بضب الريو بيز، والعضله بي استجابت في ثلاث ثواني، يبقى اللي استجابتها احسن. يعني ايه؟ لان زمن الاستجابه قليل. يبقى انت عرفت الاستجابه من زمن الاستجابة. زمن الاستجابة الضابط ريوبيز ده أهم معلومة في هذا المنحنى اسمها كروناكسي. يبقى كروناكسي هو time needed by double derivative. حتى أحطها باللون الأحمر أهو. دي أهم كلمة عندي النهاردة. يبقى كروناكسي is the minimal time needed by double derivative. عارف بيضحكوا عليكم في الـ MSQ؟ يقول لك كروناكسي is double derivative. أنا ما قلتش كروناكسي double derivative. كروناكسي هو time needed by double derivative. وكلمة عارفينها ومش عارفين انكم عارفينها. وهيقول يعني الكلام. ترجم الى العربية. chronic disease. مرض مزمن. طب disease يعني ايه؟ مرض. يبقى chronic يعني ايه؟ مزمن. يبقى كرونو متعلقة بالزمن. chronic. chronic. زمن. كلمة المفروض تبقى عارفها مش تقول double derivative. chronic دي حاجة related to time. يبقى chronic is the time. chronic is the time needed by double derivative. اوعى تنساها. The shorter the chronic اللي يستجيب في زمن اقل the higher is the excitability. كل ما الاكسيتابيلتي كل ما الكرونيك تبقى اقصر الاكسيتابيلتي تبقى اعلى. هنسألك في شبه بالعكس. ازاي نقيس الاكسيتابيلتي بتاع اثنين؟ مصر. هار. اول ما يقول لك الممتحن how to measure excitability ايه في الودنة. بقيت سؤال مش قيمة. نيرف ومصر هار تبقاش قيمة. اما يقول لك how to measure excitability الاجابة كلمة واحدة. كرونيكس. لما يقول لك how to measure excitability تقول له كرونيكس. هيسألك what's كرونيكسي. كرونيكسي is the time. يلا مع بعض كده. كرونيكسي is the time. Needed by double derivative. The shorter the connection, the higher the excitability. ودي أهم حاجة بالكيرف الكونكسي. يعني الكيرف ده إيه التطبيق العملي في العيادات والمستشفيات الكونكسي. إن إحنا ندي العضل. ندي العصب. ندي الهار. Double derivative. ومن زمن الاستجابة نعرف الاستجابة. لما استجيب في زمن أقل يبقى استجابته أحسن. كرونيكسي is a measure of excitability. شوف ناس فاهمة بقى مش زي الناس العادية. أجهزة اللي بتقيس الإكسيتابيلتي المؤثر اللي بتديه مقداره قد إيه؟ طابل درابيز. أنتوا بتقولوها لأنكم فاهمينها إنه تايم طابل درابيز. إحنا بقيت طالع يعني صغار يفكر إيه الجهاز بيدي إيه صحيح؟ لازم يدي طابل درابيز. فهمتكم ليه ما بيديش اللوبيز؟ لازم يدي طابل درابيز. كروناكسي is a time needed by طابل درابيز. فشورتر ذا كروناكسي ذا هاير ده اول منحنى اللي هو الستريت ديشن كير. جابوا بخمس جمل هعيدهم تاني. اول جمله محجوزه هتحط ايه في مواجهه ايه؟ الطلبه العاديه هتقول الستريت في مواجهه الديوريشن. حضراتكم اللي انتم الاوائل مش هتقولوا كلام. هتقولوا الستريت اجينست مينيمال تايم. واقنعتكم بيها. لا ليه مينيمال تايم؟ لان اي تايم هيدي استجابه. انا بختار اي واحد فيهم المينيمال تايم. بعد كده أربع بديهيات قلت مش هقارن. بديهية الأولى لا stronger the stimulus كل ما المؤثر يبقى أقوى. لا shorter ولا the longer the time shorter. بديهية أنتوا قلتوها بس نزود عليها within limit. أدي أول بديهية. ليه؟ لأن within limit بتديني البديهيات الثانية والثالثة إن في حد أدنى للشدة. حتى اسمه مفهوم قوي terminology ريو تيز أقل الكهرباء. وفي حد أدنى للمدة البديهة الثالثة اللي هو طايم وأقنعتكم بيها مرر صباعك بسرعة جدا في النار مش حاجة حاجة خالص لأني ما قعدتش في المينيمال طايم. طب إيه أهم بديهية الرابعة؟ إيه قيمة الكلام ده لينا كأطباء؟ إن الأجهزة اللي بنقيس بيها الإكسيتابيلتي نقولها تاني المؤثر اللي بتديه مقداره إيه؟ وفاهمينها ليه دبل ريوبيز مش ريوبيز مش كاتبينها هما في كتاب بس هنا بتفهم. لو اتلزقت بالريوبيز وضاع حتة في الريزيستنس اللي وصل ده صف رشم لازم نبتدي بحاجة أكثر من الريوبيز. دبل ريوبيز. كروناكسي is the time needed by double ريوبيز. The shorter the time the higher the excitability. اقلب صفحات من فضلك. كهرباء في النيل مسرحية من ثلاث فصول. بيت قوي من النيل فصل أول قبل إعطاء المؤثر. يعني النيرف بتاعك وبتاعه وبتاعي قبل ما يجي المؤثر يبقى حالته الكهربية إيه؟ بيسموه في الريستنج ممبرين بوتنشال. ريستنج ممبرين potential أو polarized state. العقب بتاعك وبتاعي قبل ما يديله مؤثر بيبقى نوع التشارجز اللي على الاوتر فيرج ايه؟ بوزيتيف في اول غلط هو عليه بوزيتيف اكثر عليه بوزيتيف ونيجاتيف بس مين اكثر؟ بوزيتيف عشان ما يلخبطوناش اتفقوا في التكست بوكس ان هم يرسموا بوزيتيف فقط بس الناس اللي فاهمه هو ما عليهوش بوزيتيف فقط عليه اظن انا واضح بوزيتيف ونيجاتيف بس مين اكثر؟ بوزيتيف والإنر بنفس المنطق عليه نيجاتيف أكثر أمين معنى؟ نيجاتيف أكثر يبقى في فرق جهد ولا ما فيش؟ في فرق جهد بوتنشال فرق جهد في بوتنشال ديفرنس نقدر في أدخل عصب في الجسم وهو جروب نختار A ولا B ولا C؟ إيه طب وفي A إيه؟ الإيه ده أنواع؟ ألفا وبيتا وجابا مين أدخل واحد فيهم؟ الألفا بتاع الفصل عشان مش عاوز عبط في الامتحان أحسن عصب إيه ألفا إحنا نقول على الحاجة دي الحاجة دي A1 يعني اللي هي A1 إحنا معناش A1 بقى إيه ألفا أحسن حاجة في الإيه الألفا فدي فرق جهد مقداره 90 ميلي فولت خلطة ثانية بتيجي في الجيمس كيو نص طلبة فاهمة الفسيولوجي خطأ هذا الفرق نفهم عربي مختلف من عصب الى اخر فعصاب تانية الفرق جوه 70 مش كده انا كاتب رقمين عشان تجاوب السؤال ده يبقى كل مره تبص في الدياجرامز اللي هي حفاظ السنين تبقى فاهم فرق جوه ده من الناس فرق جوه في احسن عصب ضائع في ده اللي هنشتغل عليه لكنه يختلف من عصب الى اخر وفاهم ليه بنشتغل على الاي الفا ان احنا نصعب على روحنا ليه ما نطلع ادخل فايبر يبقى الشغل عليها اسهل الفايبر ريدي رفاعة جدا يبقى نقي الحاجة اللي تبان شوية أحسنه مين فهي دي بنختار ايه أصلا مش عليها انها أسهل أو تسبق بس الفرق بيختلف من عصب لأصل سين طب هيسألك ايه تعريف الريستنج ميمبرين بوتنشال هعلمكم حاجات كتيرة قوي مستهلكة في السيرة انت هما بيفكروا في الشمال اليمين هما اهل الشمال بيكتبوا من الشمال اليمين احنا بنكتب في اليمين فانت مخنا احنا متركب على اليمين حاجات كتيره بيقول لك ايه تعريف الريستنج ميمبرين بوتنشال قولها له بالعكس هي ذا بوتنشال اوف ذا ميمبرين ديورينج ريست يقول لك هاي يا بابا انت اساسا قلت اللي هو قال مثلا عندنا بلد يقول لك من دقنه وفي تله صعب عليك يعني الخيوط اللي هتاخدها عشان تغزل بيها واخدها منه هو انت ما دفعتش حاجه بتضحك عليه ده معنى المد يعني كنت واحد بتوهمه انك بتعمل له حاجه وهو اساسا الحاجه دي بتاعته ده معنى المد في البلد فانت هو بيقول لك قول لي ديفينيشن انت خدت منه قلت له هو انت ما قلتش حاجه ما قلتش حاجه بقى جبت من اللي قاله هو قال لك ايه تعريف الريسك ممبر بوتنشال انت قلت له نفس اللي قاله ده بوتنشال فوق ده ممبر ديورنج بيقول لك هاي وانت واخدها منه هو ولا انتوا فاهمين حاجه مش مهم ده مثل يعني انك انت يعني بتوهم الاخر انك انت بتعمل له حاجه وانت اساسا كل حاجه من عنده من شعره كده فمثلا مثلا مش كده في لغتنا اللي في اعماق ريف المصري مثلا مش كده المهم انتوا فهمتوا اما هقول لك حاجه ثانيه هنجيلها في الفيلم الثاني بقول لك ايه تعريف الارتيريال بلاد بريشر تقول له ايه ده بريشر اوف بلاد اون ارتريز هاي يا بابا انت ايه هو اللي هو الاسهل ايه تعريف الريستي ممبر بوتنشال يلا نقولها ثاني بوتنشال اوف ممبر ايه ايه العظمه دي الاوتر بيزيد عن الانر في اني عصب في الاي الفا 90 ملي فولت فممكن نقولها الانر بينقص عن الاوتر ب 90 الاثنين صح فلازم نتفق طب اتفق العالم كله على اننا نعبر عن فرق الجهد من وجهه نظر الانر سيرس يعني نقول ماينس 90 ملي فولت لو ما قلتش ماينس دي تبقى غلط لان انا هقول لك ايه الفرق بينهم لو انا قلت فرق الجهد 90 يبقى انا اديتك معلومه واحده ان في فرق في الجهد مقداره 90، لكن ما قلتلكش فين البوزيتيف وفين النيجاتيف. لكن لما اقول لك احنا الاشاره بتعبر عن الشحنات على الانر سيرفس واقول لك فرق الجهد ناقص 90 يبقى انا اديتك معلومتين ان في فرق مقداره 90 وان مين اللي نيجاتيف الانر. يبقى تمام الاشاره دي بتشير لمين؟ للانر. ولما كتبتهاش هتبقى غلط. فرق الجهد لو انت قلنا 90 ملي فولت غلط، فرق الجهد ماينس 90 ملي فولت. قلت لك في الام اس كيو بيعملوا ايه في الاعداد؟ وريت لك سؤال منهم النهارده اني لسه اللي بعد ده لسه ما خدتوش ان النهارده في احد طرق الام اس كيو ما بيلعبوش في الرقم خالص. احنا عارفين ناس واخده على الرقم، لعبوا في اللي حوالين الرقم. فهنا يجيبها بطريقه معينه، يشيل ماينس تبقى غلط. لازم تقولها ماينس 90 مفيش 90. او يشيل ام تبقى ناقص 90 فولت، دي تبقى كارثه. للكهرباء تخيل لو 90 فولت. فمش عاوز عبر. 220 و110 في اوروبا دي الكهرباء، لو حطيت صباعك الكهرباء، احنا الكهرباء عندنا بالملي فولت، مش عاوز غباوه، مش بالفولت. يعني غلطه سخيفه. لو ما خدتش بالك منها. ليه ما بنتكهربش كل شويه من النيرف بيطلع المخ كهرباء؟ لانها بالملي فولت، انما الكهرباء اللي بتتكهرب 110 او 220 فولت. عيب الاخطاء دي ما بحبهاش. طيب ليه سموا الريتي مثل بوتنشال بولارايز ستيت؟ بولارايز في لغه يعني حاله الاستقطاب، يعني زميله استقطبت مجموعه من صديقاتها وزميله اخرى استقطبت مجموعه اخرى. فانا اقول كده غلط، انا عاوز اقول لكم مجموعه واحده مش عاوز استقطاب. طب هو ده اللي حصل. الاوتر سيرفيس استقطب اكثر البوستر والانر استقطب اكثر ايه؟ نيجاتيف. عشان كده سموها الاسم الثاني بولارايزتي. عاوز ناس فاهمه مش حظه زي البغبغانات. تبقى فاهم يعني ايه ريستي ميمبر وتنشن ولماذا سميت بولارايزتي؟ لان الاوتر استقطب اكثر بوست والانر استقطب اكثر نيجاتيف. عشان كده سموها بولارايزتي. فرق الجهد ثابت ام متغير من عصب لاخر؟ متغير. اه دي ناس فاهمه. الاوتر سيرفس عليه بوزيتيف فقط ولا بوزيتيف اكتر؟ بوزيتيف اكتر. دي ناس فاهمه، مش كل الناس فاهمه بالوضوح ده. دي ناس فاهمه الاوتر زي ما انت قلت من الاول بوزيتيف بره نيجاتيف جوه، هذا خطا. نيجي بقى لتاني سؤال نظري. كوزز اوف ريستنج ممبرين بوتنشال، ايه اسباب الريستنج ممبرين بوتنشال؟ نظري مهم وسهل. السؤال الثاني. الريستنج ممبرين بوتنشال بيعدى لسببين. السؤال الأول سلكتيف بيرميبيلتي، النفاذية الاختيارية، وده مسؤول من الناقص 90 عن ناقص 86، يعني هو السبب الأهم. عشان كده ما أقدرش أبتدي بغيره، لازم نمرة واحدة أقول سلكتيف بيرميبيلتي، وده لا نبذل فيه طاقة، لأن ويز جريديان مع التدرج زي ما هنشوف يبقى الداخل. طب ناقص 86 فاضل أربعة عشان يبقى 90، الأربعة التانيين مين اللي بيعملهم؟ الصوديوم بوتاسيوم بامب في الصفحه اللي بعدها. لو قلبت الصفحه هتلاقي عنوان ثاني صوديوم بوتاسيوم بامب. ومن كلمه بامب من غير ما يقولها لك تبقى دي اكتف ولا فاسد؟ اكتف. ومسؤوله فقط عن اربعه من ال 90. 90 مين السبب الاساسي؟ سلكتيف بريمابيل. لما يقول لي ايه سبب الصوديوم بوتاسيوم، ايه سبب الريستي ميمبر بوتنشال، لازم ابتدي نمره واحد بال سلكتيف بريمابيل. وثاني حاجه صوديوم بوتاسيوم بامب. ومع شق مثل عشق للنظام هنشرح كل واحده منهم في ثلاث نقاط. نيجي السلكتيف بريمابيلتي اللي هي النفاذيه الاختياريه. هنتكلم قصادك ثلاث نقط في الصفحه في الدياجرامز. معاكم الدياجرامز؟ الدياجرامز هو ده الاساس، هو ده الفرق بيننا وبين اي حد تاني. فبليز حد يسلفهم الناس الجدال تبصوا كده. الناس اللي مبصين معايا. شكرا. في ناس قاعدين. الله يحييك. حفاظ السعيد هو فعلا. هنتكلم عن سلكتيف بريمابيلتي في نقاط ثلاث. هنتكلم على الاينز النقطه الاولى، توزيع الايونات بره وجوه. وهنتكلم على الشانل اللي هتمر فيها الاينز فالنقطة الثالثة هنجمع الكلمتين في بعض. يعني نتكلم على آي نمرة واحد. ركز معايا. أكلم الواحد على آي. ونركزين على شانل. أهم كلمة بقى الثالثة. Movements of ions across channels. فكان نقطة تشرح فيها سيكتر بلاريك يحب النظام قوي. كل حاجة واضحة. Ions, channel, movements of ions across channels. الآين الناس اللي حضروا معايا البرودكشن قدروا بطريقة سهلة ايه؟ كل الإعلانات اللي جوه بقى في النيرف في اي سيل مش في النيرف بس تبتدي بحرف البي مين؟ positive potential لو كتبتها هتبقى بحرف البي potential طب مين؟ negative protein and phosphate تبقى potassium protein and phosphate مرة تاني برضو دول جوه اكثر مش جوه فقط والدليل ان اقول لك ان نسبة البوتاسيوم جوه البرة 35 الى 1 يعني البوتاسيوم جوه اكثر 35 مرة يبقى ده معناه ان برة فيه ولا ما فيش فيه يعني بنستخدمها ساعات فيربال تيست لقياس الاي كيو معامل الذكاء ان اقول لك البوتاسيوم جوه قد برة 35 مرة الشخص الطبيعي يقول له يبقى بره فيه ولا ما فيش لازم يقول لي يبقى بره ايه فيه انت قلت جوه قد بره يعني بره فيه لكن لو قال لي لا يبقى جوه بس يبقى جاوب السؤال غلط يبقى ده هيطلع معامل الذكاء بتاعه منخفض اللي بره ما فهمش حرف البي صوديوم فوستد وبعدين كلورايد وباي كربونات نيجاتيف المجموعه دي على بعضها كده اروح اطلعها بره عشان نبقى لسه متفقين فاما فيش اعاده تاني خدت في اخر حته من الكورس تبديل محدش يتكلم مالكش تعبيه خالص في نفس المنطق دول مش بره بس بدليل انا بقول لك صوديوم بره قد جوه 10 تايمز اهم اثنين هنركز عليهم البوتاسيوم والصوديوم يبقى تاني الاينز اللي جوه يبتدوا بحرف وده لوحده سؤال ام اس كيو في الانترودكشن مين الايونات اللي جوه اي خليه مش نرمي بس كلها بحرف تي افتكر بوتاسيوم فوسفيت بروتين والفوسفيت بي اتش تتكتب بي اتش فوسفيت اللي بره ما فهمش حرف البي صوديوم كلورايد وباي كربونيت باي كربونيت دي بي خفيفه العصايه اللي فوق مش بي باي كربونيت نيجي للشانلز الشانل كان ليها اسم قديم بحبه اكتر بعدين هنقول اسم جديد الاسم القديم كانوا بيسموها ايه كان معبر اكتر بجديد كانوا بيسموها بوتاسيوم صوديوم ليك يعني يسرب شانل انا مش عارف ايه غير الاسم القديم ده فيه كل المعلومات اللي انت عاوزها شانل علمتكم اي شانل وده سؤال ام اس كيو تبقى بروتين مفيش شانل ليبن كل الشانل اللي في الممبرين بروتين وعلمتكم اي حاجه اكتف في جسمك بروتين الشانل بروتين الانزيمز بروتين الريسبتور بروتين الكارير بروتين في الاربعه دول مفيش ليبت الليبت ده مواد مالئه بين الحاجات الاكتف يبقى الاكتف في جسمك عباره عن ايه بروتين شانل ريسبتور انزيم كارير ده سؤال ام اس كيو بروتين بس ليبت غلط يبقى تشانل ادي قلنا كلمة ببلاش خدنا نمرة بروتين عندها مفهومة ليك يعني ايه؟ خرب تبقى نان جيت ادام بتتصرف يبقى فيه بقى بتفوت يبقى نان جيت خلاص صارت اسئلة ليه هم قالوا بوتاسيوم صوديوم ليه قدموا البوتاسيوم؟ يبقى هي سيلكت بتفوت من اكتر واظن هي ده فكرة العنوان يا بني ادم سيلكت بيرميابيلتي يعني التشانل سيلكت اختارت مين؟ بوتاسيوم وبنسبة 20 إلى 100 مرة خلينا ناخد إكستريم يبقى بتفوق بوتاسيوم قد الصوديوم 100 مرة دي 20 يبين الاسم الجديد بتاعها بقى بتاع الشامل ده اللي عندنا في الكتاب اسمها Inwards Rectifying Potassium Channels Inwards Rectifying Potassium Channels بس اسم مش معبر زي الاسم القديم بس العكس Rectifying يعني في اتجاه واحد ريكتم يعني مستقيم Rectifying معناها في اتجاه واحد وطبعا انها بوتاسيوم اكتر فسموها انور ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل ده الاسم الجديد دي الاهم نقطه بقى الموفمنتس اوف اينز اكروس شانلز احنا قلنا الشانل العنوان سيلكتيف بلابيلتي الشانل سلكت مين؟ لا كل الناس تقول سلكت مين؟ كتاك؟ طبعاً طريقة مش رسوع. احنا قلنا ان ربنا قدم السمع على البصر. السمع مش فكرة لوعة تنسى اللي مسؤول عن البولرايز ستيت هو البوتاسيوم. طبعا بنت علي يقول لي صوتك بيخرج وانت بحب اسمعه تاني البو بو بو بو ده ستيت بو بو بو بو ساتيو في صوديوم بوتاسيوم هو الاهم معايا غبر يبقى البوتاسيوم هو الاهم لا تحط روحك انت في موقع البوتاسيوم انت البطل بتاع السلكت في المبيت بتاع ريستنج ممبر بوتاسيوم جوه قد بره 35 مره يبقى بيلي جريديا حاجة فاسد قلنا سليكت البرمابيتي فاسد بالجريديا وتاش منتقل من إلى من الداخل إلى الخارج دي القوة اللي بتخرجه الكونسنتريشن جريديا ليه؟ لأن هو جوه قد بره 35 مرة صح؟ طيب طب هو بيحمل شحنات إيه؟ بوست يبقى هو ده اللي خلى الأوتر سيرفيس عليه بوزيتيف تشارجز أكتر سؤال صعب قوي في الـ MQ فاكر إحنا قلنا بره كان في مين بوزيتيف صوديوم ومين نيجاتيف كلورايد وبايكاريز بس قد بعض يعني اثنين مثلا اثنين صوديوم بوستو يقابلهم واحد كلورايد وواحد بايكارونيت نيجاتيف عدد البوستو قد نيجاتيف لكن لما خرج البوتاسيوم البوستو دلوقتي بقى عدد البوستو ايه اكثر يبقى ما يسالني البوزيتيف تشارجز اللي على الاوتر سيرفيس تقول في بوستو اكثر ده عباره عن ايه مش عباره عن صوديوم ده عباره عن بوتاسيوم ان الصوديوم قد الكلورايد والبايكارميل قد بعض الصوت قد ان ايه اللي خلى بره فيه اكتر اكتر البوتاسيوم فلاقي الطلبه ساعات حاجات بسيطه ما بيفهموهاش فبحب حاجات يعني طفوليه شويه بص يا بابا حاجات طفوليه خالص في بره كده كور سودا وجوه خلينا نقول ده احمر قد الاسود في اثنين صوديوم واحده كلورايد واحده بايكربونات صح صوديوم وهنا بايكربونات بره هو بقى برده كان نفس القصه كان في اثنين بوتاسيوم بوزيتيف يقابلهم واحده بروتين واحده فوسفين انا خدت واحده بس من دول وخرجتها بره فاهم صح يبقى بره في انهي تشارجز اكتر؟ بص خد بالك في كلمه ثانيه مهمه وبسبب خروج البوتاسيوم ده بقى بره في بص اكتر وبنفس المنطق جوه بقى فيه ايه؟ نجد الارض يعني هو عين واحده بتتحرك انت حركت شويه بوزيتيف بوتاسيوم فده خلى بره في بوزيتيف اكتر وجوه لما البوتاسيوم البوزيتيف مشي بقى جوه في مين اكتر؟ نجد خروج البوتاسيوم بالكونسنتريشن جريدينت هو اللي عمل ايه؟ خلى البوزيتيف بره يزيد وبنفس المنطق النيجاتيف جوه يزيد تمام؟ طيب دلوقتي البوتاسيوم بيحمل شحنات ايه؟ بوزيتيف ده خرج بره ده اللي هو مسؤول عن بوزيتيف يبقى في الالكتريكال بقى مين في الكونسنتريشن؟ ينجذب لجوه اللي فيه نيجاتيف ولا ينجذب لبره اللي بوزيتيف زيه؟ لجوه يبقى عاوز يدخل بال الكتريكال جريدينت وبرده مش عاوز طاقه يبقى يوجد قوتان تتحكم في حركه البوتاسيوم سوري بقى البوتاسيوم جوه قد بره 35 مره يبقى عاوز يخرج بال كونسنتريشن جريدينت فبقى بره فيه بوستر اكتر وجوه فيه نيجاتيف اكتر البوتاسيوم بوستر هو بوستر جوه فيه نيجاتيف اكتر يبقى ينجذب لل نيجاتيف في ايه؟ في الالكتريكال جريدينت يبقى كم قوة في الحركة البوتاسيوم؟ اثنين عاوز يخرج بال كونسنتريشن ويدخل بال الكتريكال جريدينت الجملة الجاية انتوا اللي هتجاوبوها انا عمري ما جاوبتها متى يتوقف حركة البوتاسيوم؟ عندما يتساوى القوتين السؤال الثاني واحد بس في العالم جاوبه لا انت ولا انا طب عند انهي فرق جهد الكونسنتريشن جريدينت هتساوي وتضاد الالكتريك جريدينت وحركه البوتاسيوم تؤثر واحد بس اللي جوبها في العالم اسمه نيرنست عمل حاجه اسمها نيرنست ايكويشن حسب منها الكهرباء فرق الجهد اللي عنده هيحصل إيكوليبريم. القوتين هيتساوي وحركة تتم تقف. حتى سماها إيكوليبريم بوتنشال. البوتنشال اللي حصل عنده توازن بين القوتين. إيكوليبريم بوتنشال. تعالى نحسبها البوتنشال. الراجل ده اللي بقى تحفظ معادلة إيه صافي. الإيكوليبريم بوتنشال بيساوي ماينس 61 لوج لوغاريتم. خد بالك دي اللي بتبوظ المعادلة. تركيز الآين إنسايد على أوتسايد. يعني عكس الرسمة انت معتاد ان هنا يبقى الاوتسايد وهنا الانسايد في المعادلة هو حاضر فوق الانسايد وتحت ال خد بالك منها عشان ما تبوظهاش في الامتحان ماينس 61 لوجاريت الانسايد على الاوتسايد طبق المعادلة دي على البوتاسيوم البوتاسيوم تركيزه في الانسايد قد الاوتسايد 35 مرة صح يبقى المعادلة هتبقى بالارقام بس دلوقتي الاكوليبريم بوتنشال بتاع البوتاسيوم ناقص 61 لوغاريت 35 و 35 على 1 تبقى 35 على ضمانتي معلش بيطلع النتيجة ناقص 94 ناقص 94 طب تعال نطبقها على الصوديوم نفس الكلام على الصوديوم يبقى ماينس 61 لوغاريت الصوديوم بالعكس بره يعني اللي تحت 10 مرات قد الغوم على ضمانتي لما تحل المعادلة دي هتطلع زائد 1 وستين. يبقى ده الإيكوليبريم بوتنشال بتاع البوتاسيوم ناقص 94 وبتاع الصوديوم زائد 61 احنا الحقيقة الريستي ممبر بوتنشال كام ناقص 90 بصوا للثلاث أرقام دول مين فيهم أقرب للحقيقة؟ البوتاسيوم مرتين نفس الإشارة والرقم قريب بعض لو كان الصوديوم هو البطل الأساسي للبوتاسيوم كان يحصل غلطتين أولا الرقم مش قريب الأهم بقى الأهم إن الإشارة كان هيبقى جوه مور بوست ودي منطقية إن لو كان الصوديوم هو اللي بيلعب اللعبة دي الصوديوم بره كان دخل جوه خلى جوه مور بوست اللي هو عكس اللي عندنا تماما يعني الرقم ده بعيد تفهم عربي كل البعد بتاع الصوديوم 61 بعيد قوي على 94 غير 90 كل البعد بقى دي الأساسي إن لو كان الصوديوم هو اللاعب الأساسي الصوديوم بره بوست لو كان هو اللي دخل جوه كان جوه بقى إيه؟ فهنا إحنا عندنا بره بوست يبقى نيرنس هو الشخص في الدنيا اللي اثبت ان البولارايز ستيت المسؤول عنها هو بوتاسيوم لان معادله البوتاسيوم بتطلع رقم اقرب ما يكون للحقيقه فعلا طب السؤال الاصعب طب ان احنا بنقول السيلكت بريبيلتي مسؤوله عن ناقص 86 دي مين اللي عرفها اقولها لك الاول نتفاهم احنا البوتاسيوم هو البطل الأول في اللعبة وليس تفهم عربي البطل الأوحد لأن أنا حتى لسه قايل من شوية إن التشالنج دي بتفوت مش بوتاسيوم بس بوتاسيوم وصوديوم بس بوتاسيوم 100 مرة أقل فالبوتاسيوم هوش بطل أوحد البطل الأول يبقى لازم عشان تجيب الرقم صح تحسب كل الأيونات مع بعض مش تحسب أهم واحد تحسبهم كلهم وتحسب نفاذية العصب ليهم واحد بس في الدنيا حط هذه المعادلة أحسن من النيرنست أحسن من النيرنست وهي اللي طلعت لنا الرقم ناقص 86 بس معادلة صعبة أوي معلكش تحفظها لأنها طويلة جدا الشخص ده اسمه جولدمان إيكويجن يبقى لماذا تتميز جولدمان إيكويجن عن نيرنست إيكويجن بشيئين فإن بياخد في الاعتبار كل الآينز مش أهم آين بس كل الآينات بياخدها في الاعتبار ولما اتنين بياخد في الاعتبار البرميابيليتي النفاذية كمان أنا عشان ما تنسوهاش تملي بحكي القصة هنا إن الأسماء تدل في كثير من الأحيان على هوية الشخص يعني لما تعيش في بلد مالتي كالتشور فيها ثقافات متعددة زي كندا ناس من كل الدنيا ممكن من الاسم من غير ما تسأل الشخص انت منين من انهي بلد تعرف هو مين جولد مان ده از جويش جاي يهودي ليه في اسمه حاجتين يقولوا انه يهودي هما اللي بيسموا مان في الاخر عزر مان حاجات زي كده وبعدين هما اللي بيسموا جولد وسيلفر وكابر ذهب المعادن محدش غيرهم يسمي كده فاهم فاسمه يقول انه يهودي ابن يهودي برافو عليك ليه انا حكيت على الاسم؟ انت الوقت كده دي بتساعدك على التمكن اكتر. دي المعادله الاساسيه في العالم اللي طلعوا بيها ان السليبت بريفيلتي مسؤول عن ناقص 86 من 90. مش ده ليرنس طلع بمعلومه ان البطل ايه اول هو البوتاسيوم، البوتاسيوم هو اهم واحد، لكن مين بقى خد كل الابطال والبوتاسيوم اهمهم؟ جولدمان ايكويشن هو اللي طلع بناقص 86 لانه خد في الاعتبار اول اينز والبرميابيلتي. لماذا يتميز عن نيرنس حاجتين؟ اول اين اند برميابيلتي. وفي اسمه شقين اسمه يقولوا ان هو يهودي، هولد ومان، محدش يعمل اسماء دي غير يهودي. يبقى تاني بقى هنقولها مره اخرى، اتكلمنا على الاينز، قلنا اللي بره يبتدوا بحرف اللي جوه هنجوكش في مخك ابدا، جاو اللي بيسألهولك الممتحن هو مش حرف البي ده بس اللي جوه هو اللي فيهم حرف بي بو بو بوتاسيوم بوستر بروتين وفوسفيت نيجاتيف. هل دول جوه فقط ولا جوه اكثر؟ جوه اكثر. وبره في مين اكثر؟ صوديوم بوستر كلورايد وبايكربين. دي لوحدها سؤال الاسكيو. فنيجي للشانل الاسم القديم بوتاسيوم صوديوم ليك شانل. احنا اهل مين؟ نبتدي باليمين. شانل تبقى بروتين، ليك تبقى مانجيتد. قالوا بوتاسيوم صوديوم، قدموا البوتاسيوم، يبقى الشانل سيلكت مين؟ هو ده العنوان، سيلكت ما بين سيلكت بوتاسيوم. اكثر من صوديوم كم مره؟ من 20 الى 100 مره. يبقى اذا اللي طالب فاهم قوي، يبقى هل البوتاسيوم هو البطل الاوحد ولا الاول؟ اول. خليني افهم، عشان كده نيرنس ما بيجيبش الرقم بالظبط، بيجيبه قريب لكن ما تجيبوش بالظبط ابدا، لانها بتاخد في الاعتبار بوتاسيوم بس. انت مكان البوتاسيوم جوه سديد عن بره 35 مره، يبقى الكونسنتريشن جريدنت هيمشيك ازاي؟ من جوه لبره كونسنتريشن جريدنت، صح؟ ودي فاسي ولا اكتف؟ فاسي خارج الجريد، عشان كده سيلكتيف بريميابيلتي فاسي، مش عاوز طاقه، مش عاوز عضل، فاسي بقى بره فيه بوستيف اكتر وجوه فيه نيجاتيف اكتر. خلاص؟ يبقى البوتاسيوم جوه فيه نيجاتيف وهو بوستيف، يبقى هيتشد لجوه بانهي جريدنت؟ الكتريكال جريدنت. يبقى هو كم قوه تحرك البوتاسيوم؟ اثنين. عاوز يخرج بال كونسنتريشن ويدخل بال مدى يتوقف حركه البوتاسيوم؟ انتوا قلتوها عندما تتساوى القوتان. طب عند انهي فرق جهد؟ عند انهي فرق جهد يتساوى القوتان؟ واحد بس اللي جوه في العالم، نيرنس تحتوي على الخبر ماينس 61 ماينس 61 لوج الاين على الانسايد على الاوتسايد، على الكتف الانسايد فوق والاوتسايد تحت، ده المعادله الصح. طبقناها على البوتاسيوم طلع لو كان البوتاسيوم هو اللاعب الاوحد، لكن هو اللاعب الاول مش الاوحد، لو كان البوتاسيوم لوحده كان فرق البعد بقى ناقص 94، لو كان الصوديوم لوحده كان بقى بعيد كل البعد زائد 61. فمين اللي عرفت ان اهم واحد فيهم هو البوتاسيوم؟ نيرنس ايكويشن. لما يقول لك عرفك ان البو بو بولاريز ستيت المسؤول عنها البو بو بو بوتاسيوم نيرنس ايكويشن. هيسالك سؤال ثاني الناس فاهمه قوي، طب جبنا منين الرقم ناقص 86؟ ما جبناهوش من النيرنس، جبناه من راجل جويش اسمه جولد مان. لماذا يتميز جولد مان عن نيرنس حاجتين؟ خد في الاعتبار اول اين اند برميابيلتي. اقلب الصفحات الفاضله. صوديوم بوتاسيوم بامب مسؤول عن أربعة من 90، مسؤول عن 94. وأكتف كان اسمها أكتف هنتكلم عليها برضه في ثلاث نقاط. أنا عشقت لعشق النظام صوديوم بامب. لحظة بوتاسيوم بامب لوحده. ثاني نقطة معين ميكانيزم اوف صوديوم بوتاسيوم بامب. صوديوم بوتاسيوم بعدين نجمعهم مع بعض، ميكانيزم اوف صوديوم بوتاسيوم بامب. انتوا اللي هتشرحوا مش انا، بس ركز معايا من فضلك. غازي بوتاسيوم تركيزه جوه كم مره عند بره؟ 65 مره. بره فيه بوزيتيف تشارجز اكتر، جوه فيه نيجاتيف اكتر. طيب غازي الموطن الاساسي البوتاسيوم، ربنا عاوز البوتاسيوم اساسا يبقى فين؟ هو البوتاسيوم اللي بيخرج بره immediately pump it in. يعني اي بوتاسيوم يخرج المفروض عشان ما نسيبش العمليه كل البوتاسيوم يخرج اولا باول اي شويه بوتاسيوم يخرج نرجع منهم مهامكه اي شويه بوتاسيوم يخرج نرجع منهم ايه مش كلهم يعني في شويه هيستنوا هيخلي بره من فوق فبص لي فضلك بص ايدي بوتاسيوم جوه 35 مره قد بره بره اقل لما ندخله جوه يبقى ده اجينست ايه هيك عشان كده عمليه اكل ان انا همرره اجينست هو جوه اكتر وهدخله يبقى اجينست كونسنتريشن جديد لكن بوتاسيوم بوزيتيف وانا بدخله جوه نيجاتيف هل ده اجينست الكتريكال جريدينت؟ لا يبقى البوتاسيوم بامب تفتح ودنك في كل الجهاز مش في النيرف بس اجينست 1 جريدينت كونسنتريشن جريدينت وقولها بطريقه رائعه رقم السعد في البوتاسيوم هتشوف في كل شرح هو رقم واحد كل حاجه في البوتاسيوم واحد فلما اسالك البوتاسيوم بامب اجينست 1 جريدينت فاهم ليه 1 جريدر؟ لأنه هو جوه أكثر من بره 35 مرة كلام بتاع طفل في ثالثة ابتدائي بوتاسيوم جوه أكثر يبقى لما تدخله جوه يبقى ده أجينست كونسنتريشن بس هو بوزيتيف وجوه نيجاتيف يبقى ده مش أجينست إلكتريكال ده بالعكس ويك إلكتريكال جريدر يبقى هو أجينست حاجة واحدة الكونسنتريشن فبشوف بقى تروح صح في الصوديوم ولا لا في نفس المنطق نفكر الصوديوم أساسا فين أنتوا اللي هتقولوا أكثر كم مرة؟ 10 times. طيب على outer surface more positive والinner more negative. الصوديوم اللي هيدخل بنفس المنطق مش هنسيبه الجامعة جوه هنخرج ما أمكن تاني بره. يبقى ده بخرجه ناحية التركيز العالي يبقى ده أجنس concentration وهو post وأنا بخرجه بره ناحية البوست post ناحية post يبقى أجنس electrical gradient يبقى الصوديوم pump أجنس 2 جريدينتس في الجسم كله مش في النيرف بس ورقم السعد للصوديوم هتشوف بعد دقائق 2 كل حاجه في صوديوم 2 وفي البوتاسيوم 1 صوديوم بره اكتر بص لي دخل جوه هطلعه تاني بره يبقى اجريس ايه دي؟ كونسنتريشن هو بوزيتيف وانا هطلعه بره وبره في بوزيتيف هو بوزيتيف هطلعه ناحيه بوزيتيف يبقى اجريس يبقى الصوديوم بامب اجريس كونسنتريشن اند إلكتريكال جريدينت بينما البوتاسيوم بامب أجينست كونسنتريشن بس لأن هو بوزيتيف لما دخله جوه جوه فيه نيجاتيف مفيش أجينست إلكتريكال أجينست كونسنتريشن والكلام ده مش في النيرف بس ساعة تانية هتذكروني بيه بإذن الله الصوديوم بامب أجينست 2 جريدينت البوتاسيوم أجينست 1 جريدينت نيجي نقطة ثالثة بقى عاوزين ميكانيزم أوف صوديوم بوتاسيوم بامب نحطهم مع بعض في قرص جبنا رومي اهو هو ده اللي مسؤول عن البامب فادي فكره في الاخر ده اللي هيرجع الفاسوم اللي خرج جوه والصوديوم اللي دخل يرجعه تاني بره كارير بروتين هو في كارير ريتد لا ايه رايك لازم يبقى يعني تحصيل حاصل لما اقول لي كارير بروتين ده بالاول اقول لي كارير ويسكت هي هي بعده بروتين اذا مفيش كارير عنده ثلاث مميزات عنده مكانين يمسك فيها البوتاسيوم اللي غلط وخرج يبقى ادي اول ميزة وعنده ثلاث اماكن يمسك الصوديوم اللي غلط ودخل فبس عاوز تعملوا حاجه في رسمه الخط الرسمة الصدق عاوز هي مرسومة كده عشان توضحها أكتر بص مرسومة كده بس كمل لي خط كده لتحت وهنا خط لتحت عشان تعرف إن ده هو السيل ممبر ده مش السيل التخانة دي اللي أنا رسمها طالب دي مش السيل السيل ممبر فأعمل كمل خط كده كمل خط كده يبقى كده إحنا داخل الخلايا كده خارج في الرسمتين اللي فوق واللي تحت مش تعرف يبقى التخانه دي ما هياش السن دي السن من واللي تحت برضه عمل منها خطين الرسمه اللي تحت برضه اللي تحت برضه اللي تحت برضه السن دي بيها خطين كل رسمه لوحدها انا مش بكام مش بوصل دي بتيجي اهو بصوا حرارة واحده مش بوظها ايه انا دكتور مش توصلها ايه ده ما عملتوش طيب العمليه دي اكتب يبقى لازم هذا الكارير خدناه في الانترودكشن عشان يلف اجنس عملية اكتب عاوز طاقة من ATP يبقى ايه بكسر الـ ATP ATP يبقى لازم الـ inner part الجزء الداخلي بتاعه يشتغل الـ ATP. فبماذا يتميز هذا الكاري البروتين؟ عنده مكانين للبوتاسيوم بره عشان البوتاسيوم اللي غير تخرج بره، ثلاثة للصوديوم جوه، والـ inner part عنده ATP activity. فاهمين ليه؟ عشان يحطها من ATP ويطلع طاقة. تقولها جملة جميلة وفيها سجع فعش كده بتتكروها. فأقول when all sites are saturated لازم الخمسة يكملوا، ما ينفعش أربعة، لازم اثنين بوتاسيوم وثلاثة صوديوم. when all sites are activated are saturated the ATPase is activated. الATPase يتنشر. تشبيه تشبيه طفولي شوية، عارف في عربيات أجرة الأقاليم خلاص بيقعد اثنين جنبه وثلاثة في الكنبة اللي ورا، انت متفق معاه تركب مع ناس ما تركبش لوحده، ان شاء الله يجيب اربع ركاب لسه فاضل واحد، يقعد واحد طنطه واحد طنطه واحد، يعني لازم يكملوا الخمسه عشان يدور الموتور الانجن، لازم يبقوا الخمسه راكبين عربيه مليانه. كان البروتين ده عامل زي اجره الاقاليم، لازم الخمسه يكملوا اثنين بوتاسيوم وثلاثه صوديوم. All sites are saturated ندور الانجن. ATPase is activated and energy is liberated. فيها سجع اهو. When all sites are saturated, ATPase is activated and energy is liberated. تعمل ايه الانرجي دي بقى؟ تلف في القرص ده، تجيب كل واحد في مكانه تاني، تجيب الصوديوم بره في مكانه ثلاثة صوديوم، والبوتاسيوم جوه في مكانه اثنين بوتاسيوم. معاك؟ بالشكل ده. يبقى ايه وظيفة هذا الصوديوم بوتاسيوم بامب؟ اسمع برضه كويس، في ناس كتير مش فاهمة اللي هقوله، هتلاقي معيدين مش عارفة الجملة اللي هقولها دي. صوديوم بوتاسيوم بامب ده يحدث في كل خلايا الجسم مش في النرف بس. هو ده أهم وظيفة ليه، مالهاش دعوة بالنرف. هو ده اللي بيحافظ على البوتاسيوم جوه والصوديوم بره، اللي بيغلط بيرجعه مكانه. يبقى أهم وظيفة ليه it keeps the sodium outside and potassium inside. ملهاش علاقة بموضوع ده. إنما ربنا سبحان الله أراد إن يبقى ليها وظيفة أخرى. لو كان ربنا خلاها ترمي اتنين صوديوم بره واتنين بوتاسيوم جوه، كان يبقى فيه فرق غلط. كانوا سموها، وده سؤال في الـ MSQ، نون الكتروجينيك، غير مولدة الكهرباء. نون الكتروجينيك، جينيك يعني مولد. لكن ربنا خلاها ترمي ثلاثة صوديوم واتنين بوتاسيوم. يبقى ناحية الصوديوم ناحية بره في مور بوزيتيف ايه؟ تشارجز، ثلاثة بوزيتيف بره صوديوم يقابلهم اتنين بس بوتاسيوم جوه. يبقى انهي سيرش عليه او عليه بوزيتيف اكتر؟ طب ما هو ده ريستنج ممبرين بوتنشال اللي بره عليه بوزيتيف اكتر. عشان كده اعتبروا الصوديوم بوتاسيوم بامب القوة الثانية في صناعة ريستنج ممبرين بوتنشال. اعتبروها هيجيلك في الـ MSQ الكتروجينيك بامب. الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي في جسمك بيولد كهرباء الكتروجينيك بامب، بيخلي بره عليه 3 بوزيتيف وجوه 2 بوزيتيف، يبقى بره عليه بوزيتيف اكتر، يبقى في فرق جوه، يبقى هو الكتروجينيك. عشان كده اعتبرناه السبب الاخر في صناعه ريستنج ممبرين بوتنشال. يبقى ليه ربنا عمل الصوديوم بوتاسيوم بامب في كل خلايا جسمك لسببين؟ نمره واحد تو كيب الصوديوم اوتسايد والبوتاسيوم اللي هي الصورة اللي تحت خالص في السطح، هو ده اللي بيخلي الصوديوم دائما ابدا بره والبوتاسيوم جوه. نمرة اثنين to keep the sodium outside والبوتاسيوم inside. نمرة ثلاثة to keep the sodium outside والبوتاسيوم inside. نمرة اربعة فوق البيعة الكتروجينيك بامب بيخلي الاوتر سيرفيس مور بوزيتيف عن الانر، احد اسباب الريستنج ممبرين بوتنشال. سؤال صعب قوي بقى، تعالى جاوبه. لو انا بوظت الصوديوم بوتاسيوم ATPase، فكر الصوديوم جوه الخلايا هيحصل له ايه؟ هيزيد الصوديوم، اللي هيكون مش حاجه تخرج. انت خلاص عطلت الانجن الموتور، يبقى الصوديوم يتجمع جوه، يروح شادب ميه باسموزس لان هو عطل بوتاسيوم. ثلاثه مقابل اثنين، فيشد بالاسموزس ميه، فالخليه تنتفخ، فالخليه تنفجر. لو بوظت صوديوم بوتاسيوم ATPase هتفرقع، انت كل خلاياك هتفرقع. ليه؟ لان الصوديوم اللي هيدخل مش هيطلع تاني، يبقى الاوزموتيك بريشر جوه الخلايا هتزيد. بيشفط ميه، سيل صوت تلاقي نفسك عمال تتنفخ. يبقى ثاني سبب للريستنج ميمبر بوتنشال سوديوم بوتاسيوم بامب. انتوا اللي هتعيدوا معايا البوتاسيوم بامب اجينست كام جريدينت؟ وان جريدينت اللي هي كونسنتريشن. بينما السوديوم بامب اجينست كام جريدينت؟ تو جريدينت، كونسنتريشن اند الكتريكال جريدينت. النقطه الثالثه الميكانيزم السوديوم بوتاسيوم بامب بيقوم بها كاريير بروتين زي عربيات اوفر الخليج، عنده ثلاث اماكن للصوديوم، هو عشان الصوديوم اللي غلط وداخل، ومكانين للبوتاسيوم بره، والانر بارت هاز جوت اي تي بيز. قول الجمله بقى، وين اول سايت ار ريتش ذا اي تي بيز از اكتيفيتد اند انرجي از ليبريتد. تعمل ايه الانرجي دي؟ كونفيجريشن تشينج، تطور العجله، تغير شكل العجله، تجيب كل واحد في مكانه صح، تجيب الصوديوم بره والبوتاسيوم جوه. يبقى ايه اهم وظيفه ليها؟ تجيب الصوديوم اوتسايد والبوتاسيوم انسايد. دي اهم وظيفه، لان في كل خلايا الجسم مش في النرف بس. ثاني وظيفه، ثلاثه صوديوم يقابلوا اثنين بوتاسيوم، يبقى الاوتر سيرفيس مور بوسيبل. الاوتر سيرفيس مور ايه؟ بوسيبل. يبقى مسؤول عن الريستنج ممبرين بوتنشال. اقلب الصفحات الفاضيه. ايه بوزيتيف ولا بوزيتيف؟ الكهرباء في النير مصرحية من ثلاث سطور، كل فص مسؤول عنه تشانل، ثلاثة تشانل. بحب أقول المشكلة دي، الشانل دي اكتشفها مع ريكش هذا الكلام اثنين اسمهم هوتجكن اند هاكسلي، وحاز في هذا الاكتشاف جائزة نوبل. عشان فرصة تعرف جائزة نوبل في العلوم بياخدوها في ايه؟ هتعرفها دلوقتي. 250 الف دولار دول خدوها مقابل ايه؟ ثلاثة شانل. كل شانل بتشرح فصل من سطور الثلاثة اللي كهواء دي. وبقول لعبد الله كنت داخل محاضره اثنين، كان اياميها رحمه الله استاذي الدكتور اسامه الرحمن، فديت ولاده الاثنين محمد الله، ما كانش حد كاتب الشانل دي خالص. فقررت رحت قلت ان احنا القصر العيني ده مؤسسه عريقه، ما ينفعش تبقى الناس يعني سبقانا واحنا مش عارفين الكلام. رحت قايل الكلام، في طلبه مخها نونو عاوزيننا نقعد في الصفوف الخلفيه. جالي على الدكتور وسيم، الدكتور ناجي يقول تشانلز مش في الكتاب. الراجل ده كان انا بقدره وعلمني حاجات كثيره جدا رحمه الله، كان تمني كل مره يقول لي كده. طيب انت اعتبرني طالب، هو يقول كده اشرح لي اللي انت قلته في المحاضره، لو لقيته ذو قيمه هنزله في كتاب، ما لقيتوش هنشيله. قلت له التلاته تشانلز، ومن يومها ولا يمكن شرح النيرف المصل بدون الثري تشانلز اللي اكتشفهم هوتجكن وهوكسلي وحاز فيهم جائزه نوبل. فصل اول ما شاء الله، ده قلناه خلاص بس هنقوله تاني، اللي هو البولارايز ستيت. صح؟ اللي هو يلا انتوا اللي هو معايا الاوتر سيرش عليه ايه اكتر؟ بص بعض يعني زي بعضه كده كل شيء عليه بص بعض، والإنر عليه نيجاتيف أكتر. فرق الجهد كام؟ ناقص ده في كل الأعصاب في أهم عصب اللي هو إيه؟ ألف ناقص إيه؟ ناقص دي ترمز الإشارة بتاعة أني سيرس؟ إنر سيرس. الشان الأولانية اللي خدوا فيها 80,000 دولار قلناها أوريجن، اللي هي الإنورد ريكتيفاينج بوتاسيوم شانل. معايا؟ دي أول شانل. فانتوا بقى اشرحوا لي الشانل دي، الشانل يبقى تركيبها ايه؟ بروتين. الشانل يبقى بروتين. خلاص؟ هل هي جيتد ولا نون جيتد؟ نون جيتد. بتفوت بوتاسيوم وصوديوم، بس مين اكتر بما لا يقارن؟ بوتاسيوم 100 مره، خلينا رقم ثاني هي من 20 ل 100 بس خليها 100 مره قد في الصوديوم. فالبوتاسيوم اساسا جوه هيطلع بره. صح؟ وهو بوستيف، فيخلي الاوتر سيرفس عليه بوستيف والانر عليه نيجاتيف. يبقى ده اللي هو قلنا فرق الجهد ناقص 90، ادي 80,000 دولار. عايز كده؟ لو انت قلت الكلمتين دول كنت خدت 80,000 دولار. نيجي بقى اللي بعدهم. الفصل الاول ده قبل اعطاء المؤثر، الفصل الثاني عند اعطاء المؤثر. لما ندي المؤثر بص ايه اللي بيحصل. بدل ما بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف بيحصل العكس. الصوديوم يدخل هيخلي الصوديوم بوزيتيف، فلما يدخل يخلي جوه هو اللي بوزيتيف وبره هو، يبقى عكس الاستقطاب، فيسموها ريفرسال اوف بولاريتي، انعكاس استقطاب. الامريكان لا جزاهم الله خيرا يحبوا الاختصارات، قال لك ريفرسال اوف بولاريتي كلمه معبره طويله قوي، احنا نستخدم كلمه ثاني ديبولاريزيشن. لما تترجم في اللغه ديبولاريزيشن خلاص كده نقدر نرجع، لان انا مش هستخدم الحته دي. لما استخدم كلمه ديبولاريزيشن في اللغه معناها انعكاس ايه؟ الاستقطاب، معناها انعكاس الاستقطاب، مع ان الحادث مش انعكاس، للاسف انعدام الاستقطاب، ديبولاريزيشن معناها انعدام الاستقطاب، مع ان الحادث مش انعدام، الحادث ان الاستقطاب انعكس بقى بره نيجاتيف وجوه بص بسبب دخول ايه؟ صوديوم، صح؟ بقى جوه يزيد عن بره 35، ففرق جوه زائد 35 ملي فوق، مش لازم بنفس القيمه، كان الاول ناقص 90، انعكس بقى جوه يزيد عن بره زائد 35. الشانل المسؤوله عن الحكايه دي اسمها فولتج جيتد صوديوم شانلز. انا علمتكم ازاي تشرح بقى. شانل تبقى تركيبها ايه؟ بروتين. صوديوم الناس دي ما بتهزرش، يبقى لما تفتح تفوق مين؟ صوديوم بس، والصوديوم اساسا موجود فين؟ بره. فلما تفتح الصوديوم يدخل يخلي جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، يخلي جوه يزيد عن بره 35. طب جيتد؟ اذا قالوا جيتد تبقى نون جيتد ولا جيتد؟ هم قالوا جيتد تبقى لها جيتد، صح؟ فولتج جيتد يعني تفتح بالتغير في الكهرباء، يبقى كل المعلومات موجوده فاضل. شانل يبقى بروتين. صوديوم فوق صوديوم بس، والصوديوم اساسا بره. لما تفتح صوديوم يدخل يبقى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، تعمل لك ريفرسال بولاريتي. الامريكان اختصروها اختصار مخل، دي بولاريزيشن انعدام الاستقطاب، مع ان الحادث مش انعدام، الحادث انعكاس. جيتد يبقى عندها جيت. فولتج تفتح بالتغير في الفولت. عندها 2 جيتس، معلش انا سوري، 2 جيتس، واحدة على الاوتر واحدة على الانر. انا قلت لك رقم السعد بالصوديوم هو رقم 2، فالصوديوم شانل 2 جيتس. ديورينج ريست، بصلي دلوقتي عشان كل واحدة سؤال، انت وهو انا في الفولتج جيت الصوديوم شانل قافلة بالاوتر جيت، وده الاليق. ليه ده الاليق الافضل؟ لان الصوديوم اساسا بره، هي قافله بال اوتر جيت، والانر فاتحه، لان عشان تقفلها كفايه تقفل 1 جيت، انما عشان تفتحها لازم تفتح ال 2 جيت. خد بقى الاحداث، لما ندي ستيمولس الاوتر هيفتح، حدث الاول كده بقت مفتوحه، فالصوديوم يدخل يخلي جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، عملي دي بولاريزيشن. لما يوصل فرق جوه زائد 65 بالظبط، هي بالكهرباء يروح قافل انر، يبقى الاوتر فتح دخل الصوديوم قفل انر. يبقى امتى الشانل بتبقى اكتيفيتد؟ لما الاوتر تفتح. فعشان كده سموا الاوتر جيت اكتيفيتد جيت في الام اس كيو، الاوتر اكتيفيتد. وامتى بتبطل شغل؟ لما الانر تقفل، فسموا الانر ان اكتيفيتد جيت. هحفظها لك بالسمع، الانر هي الان اكتيفيتد، الان ان الانر هي الان اكتيفيتد، يبقى الاوتر هي الاكتيفيتد. يبقى تاني اما ادي ستيمولس الاوتر تفتح، الحدث الاول يدخل ال صوديوم يعمل ريفرسال اوف بولاريتي او دي فورليش، لما يوصل فرق جوه اللي هي بالكهرباء عن ناقص 35 يروح قافل الانر. يبقى الشانل ديورنج ريست قافله بمين؟ سؤال ام اس كيو، قافله بالاوتر. ليه بالاوتر؟ عشان الصوديوم بره. طب يبقى لما تفتح الاوتر الشانل بتشتغل ولا لا؟ عشان كده سموا الاوتر جيت دي اللي بتشغل الشانل، سموها ايه؟ اكتيفيتد جيت. يدخل الصوديوم يقلب فرق الجهد زائد 35 يروح قافل ال انر، فسموا الانر الان اكتيفيتد جيت. تمام؟ طيب نيجي للفصل الثالث بقى، بعد اعطاء المؤثر اللي هو الريبولاريزيشن، اعاده الاستقطاب. ابراهيم دي حتى ورا، شوف لحد بره، هتلاقي نايم في المطبخ. ريبروديشن هنرجع تاني بره بوستيف وجوه نيجاتيف، هنرجع زي ما كنا ناقص فين. مين الشانل المسؤول عن الحكايه دي؟ اسمها فولتج جيتد بوتاسيوم شانل. فولتج جيتد بوتاسيوم شانل، انتوا لا تساعدوني. شانل تبقى بوتاسيوم، يبقى تتحرك مين بس؟ بوتاسيوم بس. والبوتاسيوم اساسا فين؟ جوه. يبقى اما تفتح بوتاسيوم يخرج يرجع تاني بره بص وجوه نيجاتيف. جيتد يبقى عندها جيت، عندها 1 جيت. ما انا قلت لك رقم الساعد للبوتاسيوم رقم 1، 1 جيت صدم 2 في الفولتج. طب الاليق ديورينج ريست، احنا بنبقى قافلينها في ريست، نحط الجيت دي بره ولا جوه؟ بنبقى جوه لان البوتاسيوم جوه، فهي عندها جيت واحده موجوده جوه. تفتح البوتاسيوم يخرج يعمل ريبولاريزيشن، بعدين تقفل تاني. The question is، اللي هو مش مجاوبينه عندنا في الكتاب، طب ليه الصوديوم عندها تو شانلز، عندها تو جيتس بينما البوتاسيوم عندها 1 جيت؟ معلش العمليه الاكثر اهميه في جسمنا هي ديبولاريزيشن. ديبولاريزيشن اهم من ريبولاريزيشن. انا خلاص كده بس، انا عاوزك تمسكيها، شكرا. فالديبولاريزيشن بيبقى عمليه سريعه جدا. ده مش مشكله، لان مش هرجع تاني. الريبولاريزيشن عمليه بطيئه. سوري انفضل. اهم عمليه في جسمك هي دي الديبولاريزيشن. اسمع الجمل دي عشان تتفاعل مع اللي بقوله. العضله عشان تنقبض لازم يحصل ديبولاريزيشن. الغده عشان تفرز لازم يحصل ديبولاريزيشن. مخك عشان ينضح بفكره من افكاره دي عباره عن ديبولاريزيشن. يبقى احنا اكشولي عاوزين انا اسمي التاني ان تقريبا خلنا نقطه بس في واحد جديد. يبقى اهم عمليه انت شغال بالكهرباء، شغال اساسا بالديبولاريزيشن. الديبولاريزيشن دي عمليه فائقه السرعه. بصيري اتفضل، لو كان الصوديوم عندها 1 جيت هتفتح يدخل الصوديوم وتقفل. كانت عمليه بقى بطيئه جدا. اكشولي في نفس الوقت ان الاوتر بتفتح بتبقى الانر بتقفل. يعني بفارق زمني مش كاتبينه في كتاب بس انا احبك تعرفه. 1/10,000 من الثانيه. يعني وجود التو جيت في نفس الوقت اللي الاوتر بتفتح الانر بتقفل، بس بفارق زمني الاوتر اسرع قليلا، اسرع 1/10 من الثانيه. هذا الفرق الزمني محسوب، يدخل كميه صوديوم محسوبه تعمل لك ريفرسر بلاستي من ناقص 90 لزائد 35. اسرع عمليه في جسمك هي عمليه الديب بولاريزيشن، لان احنا شغالين بالديب بولاريزيشن. العضله اللي بتنقبض بالديب بولاريزيشن، الغدد بتخرج بالديب بولاريزيشن، افكار عباره عن ديب بولاريزيشن. شايف انا بفكر وبتكلم بسرعه جدا، يبقى لازم عمليه الديب بولاريزيشن تبقى سريعه جدا. وانتوا فاهمين حاجه، شكرا. خد بالك ده انا بفكر مع الارض بتتحرك عشان اتكلم بسرعه رهيبه، بفكر واتكلم على طول بسرعه رهيبه. انت لازم تجيب الرش تبقى عمليه ايه؟ كام جيت؟ الصوديوم تاني اوتر. في نفس الوقت اللي بتفتح الاوتر بتقفل ايه؟ بينما الريبوزيشن افهم يا بني ادم، قيمتها الوحيده انها ترجعني تاني للبولارايز ستيت، ما اسمها ريبوزيشن. مش مستعجل الاستعجال بتاع الديبولاريزيشن، عشان كده كفايه 1 جيت. عشان كده البوتاسيوم شانل في الام اس كيو اللي مسؤوله عن الديبولاريزيشن بطيئه بالنسبه للصوديوم شانل المسؤوله عن الديبولاريزيشن. تبقى انتوا فاهمين ليه؟ ان دي 2 جيت ودي 1 جيت. تعتاد ان كل معلومات الام اس كيو اوريها لك في لقطه مع بعض. تعالى معايا بقى، همثل الصوديوم والبوتاسيوم شانل مع بعض. كان اسلام هيمثل بوتاسيوم شانل. كل ده شانل؟ خلاص؟ حط ايدك هنا. بوتاسيوم هو؟ ما تدوسكش ايدك هنا. وانا همثل الصوديوم شانل. لا انت شايفه ده سؤال ام اس كيو. طلع واحد بصايب. بص يا ابو رايس ايه؟ تعالى كده شويه عشان شيء نورمالي في اثناء الرحله انت وهو وانا الفولتج جيت الصوديوم شانل اللي بيمثلها العبد لله والفولتج جيت البوتاسيوم شانل اللي بيمثلها سيد الاسلام الاثنين فيه بس في فرق مهم ان الصوديوم قبل انهي جيت بالاوتر ده قال لي قبل ان الصوديوم موجود بره كلام البوتاسيوم قبل مين بالانر وده قال لي البوتاسيوم جوه هي ما عندهاش رام جيت هوريك الاحداث بالتصوير البطيء لما ادي ستيمولس هيحصل احداث بالتصوير البطيء كالاتي اول حاجه هيفتح الاوتر بتاع الصوديوم دي اسرع واحده فيدخل الصوديوم يعمل ريفرسال اوف بولاريتي او مجازا ديبولاريزيشن لما توصل ينعكس الاستقطاب لدقيقه 35 يروح قافل ال انر في ايدك زي ما هي محطوطه بعد ما تقفل انر ابطا واحده البوتاسيوم بوتاسيوم بطيئه جدا يفتح الانر بتاع البوتاسيوم فيخرج البوتاسيوم يعمل تاني ري بولاريزيشن يرجع الاستقطاب لناقص 90 يبقى تاني ثلاثه جيت صوديوم 2 بوتاسيوم واحده مين اسرع واحده فيهم الاوتر بتاع الصوديوم دي اسرع واحده تفتح يدخل الصوديوم يعمل دي بولاريزيشن يروح قافل الانر بعد شويه يروح فاتح الانر بتاع البوتاسيوم يخرج بوتاسيوم يعمل ري بولاريزيشن اكشولي لما بندي ستيمولس انا قلتها لكم التصوير بطيء بيتحرك الثلاثة جيت بيبداوا مع بعض ولكن فرق السرعه هو اللي بيعمل توالي الاحداث ان اسرع واحده الاوتر اقطع منها الانر بتاع الصوديوم اقطعهم البوتاسيوم هو ده اللي بيخلي دخول الصوديوم يسبق خروج البوتاسيوم هو ده اللي بيخلي الديبولاريزيشن يسبق الري بولاريزيشن ان الصوديوم شانل سريع جدا برغم انها بتتحرك 2 جيت والبوتاسيوم بطيئه جدا برغم انها بتتحرك لما بدي ستيمولس الثلاثه مع بعض فانا دلوقتي عبد وتحدى رامبو عارف المسرحيه دي؟ بص بقى يا سيد اسلام انت عاوزك انا لما اقول واحد اثنين ثلاثه هدي ستيمولس افتح البوتاسيوم شانل باسرع سرعه انا هفتح الاوتر واقفل الانر قبل ما انت تكون فتحت الشانل بتاعتك لاني متمرن عليهم صوديوم شانل فائقه السرعه تشغل 2 جيت قبل ما انت تشغل 1 جيت فالديب لورديشن هتحصل وتقف قبل ما انت تكون عملت 3 لورديشن عبد يتحدى رامبو صمت مطلق اقول 1 2 3 3 ده اللي عم عبد هنتحرك كلهم مع بعض 1 2 3 بص تاني بقى الاسئله كل حركه عملناها سؤال في الام اس كيو صغيرين والله قبل الاستيمولاس الريستنج ممبر بوتنشال ايه وضع الفولتج جيتد والبوتاسيوم فولتج جيتد بوتاسيوم شانل ايه وضعهم قافلين ولا فاتحين بص ده سؤال انت شايفه ده سؤال وضعهم ايه هما الاثنين بس في فرق صوديوم قافل ده انهي جيت صوديوم قافل ده انهي جيت لما ادي ستيمولاس هيتحرك ثلاثه جيت يبداوا مع بعض بس بسرعات مختلفة اسرع واحدة الاوتر بتاعت الصوديوم فيدخل الصوديوم يعمل دي بولاريزيشن يروح واقف بين انر بعديها البوتاسيوم يعمل ري بولاريزيشن انر هنعملها مرة تاني واخيرة 1 2 3 انا بفتح الاوتر في انر قبل ما هو يكون فاتح عشان كده الدي بولاريزيشن بيسبق الري بولاريزيشن ان هو ده اللي بيحصل بالظبط شاهدتوه مشاهدة عيان الرسول مش فاهم شوف اللي بيحصل لما بيحصل كام جيب بيتحركوا ثلاثة اشوف بقى بعدين ولا مين اسرع واحدة فيهم اوتر صوديوم يليها انر صوديوم يليها انر الصوديوم عندها كام شانل؟ دو كام جيت اسمين؟ بوتاسيوم واحد طب دوري ميرس ما بتاعتهمش الاثنين قافلين ولا فاتحين؟ قافلين الصوديوم قافله بمين؟ البوتاسيوم بمين؟ طيب امتى تشتغل الصوديوم شانل لما الاوتر تفتح؟ فسموا الاوتر اكتيفيتد ايه؟ وامتى تقف الصوديوم لما الانر تقفل سموها مساعدتك فيها للسمع الانر هي الان اكتيفيتد الانر هي الان اكتيفيتد الاوتر هي الاكتيفيتد شكرا طبعا الاخيره كفايه يا دكتور بقى كفايه كده والله مش كامله كده اساسا هم انا بدي الكميه بتاعت الحلقه الحلقه دي بالذات مش هدي كميه اكبر هدي اللي بديه الحلقه المعتاده والله كده كفايه كده قوي كده كله جدا بدي تذاكر النهارده اللي هقوله يؤكد ويعمق الفكره اللي قلتها مش هقول حاجه زياده هتكلم عن عمليه الديبولاريزيشن وعمليه الري بولاريزيشن انا مش كفايه بقى ايه ده؟ لما كل جذبية قبل ما يجي السيم ده تبقى الاعصاب بتاعتك في حالة الريسك الممبرين يعني ايه اكسور كوتانيا يعني ايه اكسور كوتانيا اللي هو الكولورايستين بوتاسيوم نعم مين مسؤول عن الليبيتر الكولاتي بيعكسها يدخل يخلي جوه فرصه فرصه نيجي في حال صدري طيب دلوقتي انا زي قلنا ان في كلام في كلام في ما ينفعش تحط ناس او بيكسولي وجه عام لانه عاوز فهم انا مش ماسك حاجه بقرا منها صدق ديسكشن ونتفرجت عاوز تبقى مركز لا نحتاج الى عباقره نحتاج لطفل مركز بالامانه كده يعني الشرح مش محتاج واحد عبقري عشان يفهمني محتاج واحد بس يبص انا بعمل ايه يعني حتى بوريها لك رؤى العيان ما بشرحش في الهواء بمثلها قصادك ايه اللي بيحصل بعدين في كلام دلوقتي لما اي نيرف بنديله ستيمولس بدل ما هو في البولارايز ستيم يدخل الصوديوم يعمل دي بولاريزيشن فان يرجع الجسم يطلع تاني رجعنا تاني ري بولاريزيشن يبقى حصل اسمع اكشن في البوتنشال اكشن في الكهرباء في البوتنشال فسموه اكشن بوتنشال يبقى مش هنقرا واحنا مش فاهمين بنقرا ايه لما سمعتوها 100 مره وما فهمتوش جايه منين الكلمه اه اكشن بوتنشال اجين يبقى نورمالي في ده ريستنج ممبر بوتنشال هنقعد كده ان شاء الله 10 دقايق ريستي مندر تنشن فهتمدي ستيمولس هيحصل ايه؟ هيحصل دي بولاريزيشن يدخل سوني يعمل دي بولاريزيشن بعدين يطلع بتاسم تاني يرجعنا ليه؟ بولاريزيشن يبقى حصل اكشن في الكهرباء اكشن في البوتنشال فسموه اكشن بوتنشال يبقى الاكشن بوتنشال عباره عن دي بولاريزيشن بلس 3 بولاريزيشن هو ده نيرف امبلس هو ده النيرف سيجنال يبقى ليه كام اس؟ 3 اكشن بوتنشال نير امبلس او نير سيجنال سيجنال يعني اشاره اللي هو ايه تعريفه بقى دي بولاريزيشن بلس ري بولاريزيشن طيب بص معايا من فضلك محمد بقى تاني بقى عملوا ايه زمان عاوزين يقيسوا الكهرباء دي بتقيسها بايه بجالفانومتر بس جالفانومتر حساس ما عندوش مؤشر المؤشر بتاعه بيم اوف الكترون اسمه كاثود راي اوسيلوسكوب صح؟ اي جالفانومتر مش عاوز عبط لازم يقيس فرق الجهد بين نقطتين تو الكترونز ما ينفعش يقيس على النقطه واحده لازم كل جالفانومتر عنده كام الكترون؟ 2 ويقيس فرق الجهد ما بينهم ففي الاول عملوا عامله وحشه قوي حطوا التو الكترونز على تو بوينت على النهايه كلام منطقي حطوا واحده هنا وواحده هنا فعين انتوا ستيمولس فالكهرباء مشيت كده يبقى الكهرباء عدت تحت الالكترود الاول اتسجلت مره وتحت الالكترود الثاني اتسجلت مره ثانيه يبقى اتسجلت كم مره؟ مرتين فسموا ده باي فيزيك اكشن بوتنشال وده لا يستخدم في العالم ابدا ليه؟ افهمك تفهم عربي الكهرباء بتاعت النير فائقه السرعه تجري بسرعه جدا بحيث تفهم عربي قبل ما التغيرات تخلص عند الالكترود الاول بيكون التغيرات بدات عند الثاني قبل ان تنتهي عند الاول بتبتدي عند الثاني يبقى هيحصل تداخل يبقى التسجيل مش كويس يبقى ليه العالم كله بطل يقيس الباي فيزيك لان الاكشن بوتنشال النيرف امبلس سريع جدا قبل ما التغيرات تخلص عند الاول ما التغيرات دي عباره عن دي بولاريزيشن ري بولاريزيشن هنشوف حاجه ثانيه اسمها هايبر بولاريزيشن مش بقى هو اهم اثنين دي اند ايه دي بولاريزيشن لكن في شويه حاجات ثانيه اقل اهميه فقبل ما دول يخلصوا عند الاول بتكون التغيرات بدات عند الثاني فيحصل بينهم ايه؟ تداخل فعشان كده ما حدش في الدنيا بيحب يقيس الباي فيزيك اقلب صفحة فضلك. كل خير. صفحة الأخيرة. إيه ده دي الأخيرة؟ أنا المصفحة الثانية هتفهم إن السي دي عبارة عن معكوسة. هتلاقي تو أكشن بوتنشال، واحد طالع لفوق والثاني نازل لتحت. اتفقناش على كده. ودي مش علينا أساسا اللي مفيش حد بيقيس الفايف هيد. الناس كلها بتقيس المونو فيز. إيه اللي حصل؟ ده مش علامة مش كويس. فهم قالوا طلعت بقى يعني حاجة مش طبيعية. في زحمة جامدة. زحمة مش عارف بس برضو يعني برجاء خاص الناس في الجروب الثانية. أنا خلاص سمعت كلام يا جماعة عود أهو أحسن من نوكو ديجو تسمعوه تاني. اختار عافية. ناس خانقة. واحد بحب. كنتم فضلوا. ثواني بس اكمل دي وهرجع لها ثاني الصفحه دي عشان فضلك احنا عاوزين استعراض مره واحده عشان ما يحصلش تداخل بالمرضيه فيسموا ده مونو. مونو يعني ايه؟ واحد. مونو فيزيك اكشن ده نظري ومختلف رقم ثلاثه السؤال الثالث هو مكتوب عليه يعني مونو فيزيك. فابتدوا يفكروا فكره جميله اول مره قالوا احنا نقطع العصب في النص ما بين التو الكترودز نقطعه كده نقطع العصب ما بين التو الكترودز يبقى الكهرباء هتمشي كده وتقعد لان العصب هنا مقطوع يبقى تسجلك كم مره؟ مره يبقى ده منه فيزيك. ففي واحد اعترض قال صح سجلتوها مره واحده بس سجلتوها في عصب مقطوع من ادرانا ان كهربه العصب المقطوع زي العصب السليم عشان كده الطريقه دي اترفضت شكلا لا احنا سجلنا مره واحده بس في عصب ايه؟ مقطوع فما ينفعش. فجم فكروا فكره اذكى شويه اللي هي هنعملها بقى. قالوا انتوا عايزين تسجلوا الكهرباء مره واحده؟ قالوا اه. قالوا خلاص حطوا التو الكترودز على نقطه واحده في العصب. واحد بره اهو والتاني جوه يبقى الاثنين محطوطين على نقطه واحده فالنيرف امبلس تمر بكليهما كم مره؟ مره واحده لان هم على نقطه واحده واحد بره واحد جوه فدي الطريقه المستخدمه في العالم كله بس الطالب ذكي مجرد ما احط الالكترود بره بره فيه بوزيتيف تشارجز والالكترود جوه جوه فيه نيجاتيف تشارجز يبقى في فرق جوه فقبل ما ابتدي الجلفانومتر هيبقى مشاور هو اوريدي قبل ما ابتدي مشاور على ناقص 90 ملي فولت يبقى ناقص 90 ملي فولت دي نقطه البدايه ناقص 90 ملي فولت دي نقطه البدايه انك انت حطيت الالكترود بره بوزيتيف والالكترود الثاني جوه نيجاتيف حتى الالكترود اللي جوه بيدخلوه ازاي ما عملناش مش كاتبين كتاب عباره عن نيدل عندها تجويف نيدل مرفوعه جدا دخلوها جوه العصب وحتى فيها بوتاسيوم عارف ليه؟ عشان تتصل مع البوتاسيوم اللي جوه بس ما عليناش الكلام ده عشان تبقى فاهم الرسمه اللي انا راسمها دي. الالكترون اللي يدخل جوه عباره عن نيدل رفيعه جدا فما اقدرش ارسمها رفيعه لان انا عاوز ابين لك ان فيها بوتاسيوم. فبمجرد ما احط الكترود بره والكترود جوه انا لسه ما اديتش ستيمولس. بوستيف ونيجاتيف في فرق جهد مقداره ناقص 90. يلا بقى نتوكل على الله ونبتدي. نبتدي ستيمولس. نوع الاستيمولس اللي بنستخدمه كيميكال ولا ثيرمال؟ الكتريكال. الكتريكال برافو عليكم. يبقى هستخدم الكتريكال استيمولس. فمنطقه الاستيمولس حصل فيها دي بولاريزيشن بقى بره نيجاتيف وجوه بوزيتيف في منطقه الالكترود. هل الالكترود اللي هنا هتسجل التغير البعيد اللي عند الاستيمولس؟ طبعا لا. الالكترودز والجلفانومتر بيسجلوا فرق الجهد بين التو الكترودز. فلهمش دعوه بالتغير اللي حصل هناك عن الاستيمولس. ومع ذلك حصل حاجه غريبه قوي. لساعة ما اديت الاستيمولس لقيت النيدل بتاع الجلفانومتر اتهدت. المؤشر بتاع الجلفانومتر اتهد وعمل لي حاجه اسمها ستيمولس ارتيفاكت. ستيمولس ارتيفاكت. مكتوب تحته في المذكره جملتين، انا احب النظام جدا. ما تكتبش حاجه، دول مكتوبين في المذكره، اسمعهم بس. ايه اهميه الشخبطه دي؟ لا it indicates the time of the stimulus بتعرفني انا امتى اديت الاستيمولس. طب السؤال الاهم طب ليه النيدل بتاع الكالوريمتر اتهز؟ لان سعادتك بتستخدم الكتريكال ستيمولس فجزء من كهربه المؤثر الكهربائي تسربت لمنطقه التو الكترود وسببت هذا الاهتزاز. يبقى اللي انت سجلته دي افهم ده مش كهربة العصب، احنا جايين نسجل كهربة العصب. اللي تسجل ده كهربة الستيمولس، ان انت استخدمت اي نوع من الستيمولس، الكتريكال ستيمولس. يعني اذكى فقط في الام اس كيو، لا انا استخدمت ميكانيكال ستيمولس. يحصل الكلام ده؟ يحصلش فقط غير لانها بتستخدم الكتريكال ستيمولس، فحصل ليكج تسرب الكهرباء بين الستيمولس للالكترون. طيب حصل في منطقة الستيمولس ديبولاريزيشن، مش هتتسجل غير لما توصل لمنطقة الالكترونز. يبقى نحن الآن في حالة انتظار، مستنيين لما الديبولاريزيشن اللي حصل عند الستيمولس يوصل لمنطقة الالكترون بتاع الجاليرومتر، فيسموا ده latent period. latent period تعتمد على ايه؟ مكتوب في المذكرة حاجتين يفهمهم طفل في أولى ابتدائي مش تالتة ابتدائي. انت يا بابا هتوصل بيتك بعد قد ايه؟ ديبند على حاجتين، مسافه، سرعه، نفس الكلام. الكهرباء اللي حصلت عند منطقه الاستيمولس هتوصل للالكترود وتتسجل امتى؟ ديبند على حاجتين، الديستانس ما بين الاستيمولس والالكترود والفيلوسيتي اوف ذير امبلس. اقول لك حاجه مش مكتوبه في كتابنا، مش احنا قلنا ان ازاي عرفوا السرعات بتاعت النيرف امبلس؟ ان ايه سرعة الامبلس كام؟ 100 وفي 10 وفي عارف عرفوها من ايه؟ من الليتن بيريود. وهدي مثال عبيط بس سهل في الحسبة، لو قلت لك ان الليتن بيريود خدت ثانيتين والمسافة ما بين الاستيمولس والالكترود كانت 60 سنتي، يبقى قطعنا، يبقى الامبلس ماشي بسرعة كام؟ 30 سنتي في الثانية. فهمت ازاي؟ لو قلت لك ان الليتن بيريود ثانيتين، يعني الامبلس قطع المسافه دي بثانيتين والمسافه 60 سنتي، يبقى سرعته كام؟ 30 سنتي في الثانيه. ده الطريقه اللي حسبوا بيها النيرف فيلوسيتي. ما عليناش بس عشان نفهم ان حتى الليتن بيريود مهم. طيب وصل التغير بقى، الحمد لله على السلامه. ديبولاريزيشن وصل لمنطقه الالكترونز، بقى جوه فيه بوزيتيف وبره فيه نيجاتيف. جوه يزيد عن بره زائد 35، يبقى المؤشر بدل ما هو مشاور على ناقص 90 يطلع الاول للست وبعدين يعديها الى زائد 35. يبقى رسم اسندنج ليمب اهو، هذا الاسندنج ليمب يمثل ظاهره ال ديبولاريزيشن. يبقى فهمت بقى الاثنين من ناقص 90 الى زائد 35. هذا لما جوه ينقص 90 بقى جوه يزيد 35، فاتحرك لفوق رسم لي زائد 35 مرورا بنقطتين تاريخيتين. عشان نبقى من ناقص 90 لزائد 35 لازم نعدي على الصفر. الصفر ده معناه مفيش فرق في جوه اللي من بره جوه، الفرق صفر. بره زي بره جوه، سموها ايزو بوتنشال، يعني الكهرباء زي بعض، ايزو يعني زي بعض. متساوي ايزو بوتنشال. دي تساعدك في حساب قوة التغير. انت الكهرباء اللي بتخليني امشي بحرك العضلات واطلع افكار وبتاع، قوتها قد ايه؟ احسب معايا من ناقص 90 لزائد 35 يبقى قوة الكهرباء كام؟ 125. عشان مش عاوز عبط، في ناس تقول لك من 90 ل 35 يبقى 55 بس. العبط ده مش عاوزه. هقولها بمثال طفولي، انا واقف هنا في نقطة الصفر. مدينة على يميني 90 كيلو، مدينة على شمالي 35. يبقى المسافة بين مدينتين مش 90 ناقص 35، 90 زائد 35. من ناقص 90 للصفر ادي 90. ومن الصفر لزائد 35 يبقى كمان 35، يبقى قوة التغير 125. يبقى في البيت أنت شغال ب 220 فولت، في الجسم أنت شغال ب 125 ملي فولت، رقم كلنا لازم نحفظه. أنت شغال إزاي؟ الكهرباء قوتها قد إيه اللي متشغلة؟ 125 ملي فولت. النقطة الثانية الأهم هكتبها بالأحمر، فارينج ليفل اللي هي ناقص 65. فكرة كالآتي، سعادتك لما بتدي ستيمولس بيعمل تغير بسيط يفتح بعض الصوديوم تشانلز، الصوديوم يدخل يعمل دي بولاريزيشن يفتح مور تشانلز، يدخل مور صوديوم يعمل دي بولاريزيشن اقوى يفتح عدد اكبر من تشانلز اند سو اون. عند الفايل جيمز كل الصوديوم شانل اتفتح، عشان كده بتلاقي التغير كان ماشي ببطء، الصوديوم شانل عماله فيها بتاعتها تعديل ضريش عمال يقوي نفسه، فهو وصل الفاينل مش بسرعه دي، لان كل الصوديوم شانل اتفتح. اكشوالي الديبولاريزيشن صفه بالعربي يقوي نفسه، لما بتدي ستيمولاس بيفتح شويه شانل شويه، يدخل الصوديوم يعمل دي الديبولاريزيشن يفتح مور شانل، فيدخل صوديوم يعمل مور ديبولاريزيشن، هو بيقوي نفسه، يدخل مور صوديوم يعمل مور اند مور ديبولاريزيشن، يفتح مور اند مور صوديوم شانل. عند الفاير ليفل ايه اللي حصل؟ اول صوديوم شانل ار اوبن، يروح داخل الصوديوم في هجمه عنكريه، يروح قالب لك من ناقص عين زائد 35 النقطه هاي عند زائد 35 يروح الانر جيت زي ما شفتوا كلها تروح ايه؟ قافله. ده ديبولاريزيشن مش التغير، ريبولاريزيشن مش ديبولاريزيشن، مش الناحيه الثانيه اهو. احنا يهمنا منطقه الالكترود، منطقه الالكترود رجعت ثاني بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، جوه ينقص عن بره ناقص 90، يبقى المؤشر اللي طلع يعمل ايه؟ ينزل ثاني، يبقى السيمي ديسندنج ليك بيمثل ظاهره الري بولاريزيشن. صح. يبقى بيمثل الدي بولاريزيشن. الديسندنج ليك بيمثل ال ري بولاريزيشن. واحد شاطر يقول لي ليه الدي بولاريزيشن حصل بسرعه قوي بينما الري بولاريزيشن بيحصل ببطء؟ ايه التفسير؟ عشان صوديوم شانلز عندها كام جيت؟ 2 جيت. انما الثانيه 1 جيت. صح. احنا مستعجلين على انهي عمليه فيها؟ الدي انهي عمليه بتاع اللي بتشغلنا اساسا؟ دي بولاريزيشن كده هي الاسهل. المنظر ده شكله عامل زي شوك، فسموه سبايك بوتنشال. سبايك يعني شوكه، الكهرباء اللي في شكل شوكه، عاوزك تحب الشوكه دي، انت شغال بالشوكه دي. لو مفيش الشوكه دي تبقى جثه هامده، العضله عشان تتحرك عاوزه سبايك بوتنشال، الغده عشان تفرز عاوزه سبايك بوتنشال. اي فكره بتنضح في دماغك دلوقتي ما هي الا سبايك بوتنشال، هي دي الكهرباء اللي مشغلاها. انت شغال بالايه؟ بالشوكه مش بالعصايه، بالسبايك بوتنشال اللي هو قوتها كام الكهرباء في جسمك؟ 125. قد ايه؟ ملي فولت. اللي في البيت كام؟ 22 فولت. مش عاوز عضل. اخر جزء. مش عاوز خلاص. مفروض ان بعد ما ننزل لناقص 90 يقفل البوتاسيوم شانل، بس احنا عارفين البوتاسيوم شانل بتتميز بالبطء، لما بتفتح ببطء بتقفل ببطء، فما بتقفلش عند النقطه الصحيحه عن ناقص 90، بتتاخر. فايه اللي يحصل بالصيغه؟ لما تتاخر بوتاسيوم اكتر يتسرب. طب الاوتر عليه بوست، لما بوتاسيوم اكتر يتسرب يبقى عليه مور ايه؟ يبقى يسموا ده هايبر بولاريزيشن. فرق الجهد ده بين بره وجوه يزيد اكتر، بدل ما هو ناقص 90 ينزل اكتر، يبقى عمل لي حاجه اسمها هايبر بولاريزيشن. بتقعد 40 ملي سكند. السبايك ده بيقعد 2 ملي سكند بس. انما الهايبر بولاريزيشن ده يقعد 40 ملي سكند. بسبب ان البوتاسيوم شانل زي ما بتفتح بوق تقفل بوق، فبتسرب بوتاسيوم، بتسرب بوتاسيوم. بدل ما بره يبقى فيه بوستيف يبقى فيه مور بوستيف، يبقى فيه هايبر بولاريزيشن. طب الاسكيا فقط وكل جروبس جاوبتها. طب مين البوتاسيوم الزياده ده هيرجعه تاني جوه ويرجعني تاني للبولاريز ستيت؟ البوتاسيوم بامب. البوتاسيوم از نوت الاوت تو اكيميليت، اللي بيرجعه تاني صوديوم بوتاسيوم بامب. ده اهم سؤال على الاطلاق في النهايه، هعيده في ثلاث دقايق وهنمشي. الاكشن بوتنشال. هات الصفحه اللي قبلها هتلاقي الشكل ده مرسوم مره لفوق ومره لتحت. ما هو في الكترود سجله مره لفوق، الثاني هسجله بالعكس، لو ده بوست الكترود الثاني هيبقى نيجاتيف، هيسجله مره لفوق ومره لتحت. يعني باي فيتنج اكشن بوتنشال نفس الشكل بس مرسوم باتجاهين. ليه ما خدناهوش؟ لان انت شايف التغيرات بتاخد وقت طويل قوي فهتتداخل. ما عشان كنت استعيش في النظام. ده الحكايه دي تكررت في الحصه الجايه، مش يعني هفترضوا الناس، انا تباطات في الطرد ليه؟ اني عارف لو غيرت كنت لوحدكم والفولتج جيت تشانس تبقى صعبه، فبليز ركز لصالحك يعني مش عشان انا فبليز كل انفضوكوا نقطة يعني انا اصدق ان انا بكلم ناس كبار وعليم وهيك ايوه يا جاي يا غاقة يبقى الاكشن بوتنشال لو انت عاوز تاخد فول مارك لازم تحطه في اربع نقاط احب هنقسمه من ذات كتاب هنسرعها لا اول حاجه الاستيمولس ارتيفاكت وبعدين الليتنت بيريود فالاهم حاجه ما الاكشن بوتنشال الا سبايك بوتنشال هو ده اهم جزء ثم نمره اربعه الهايبر بولاريزيشن تمام احنا بنسجل باي فيزيك ولا مونو فيزيك مونو فيزيك مونو فيزيك لان الباي فيزيك قبل ان يفرغ الالكترود الاول بيكون التغيرات بدات عن ثاني فاحنا قررنا نحط التو الكترود على نقطه واحده فالكهرباء تمر بتفهم عربي بكليهما بكليهما مره واحده بس افهم انت بتحط واحد بره واحد جوه في فرق جوه فنقطه البدايه بتاعتك هتبقى ناقص 90 مجرد ما تحط واحد بره واحد جوه يبقى في فرق جوه نقطه البدايه ناقص 90 طيب هنا الالكترودز هنا هندي الاستيمولس هنا الالكترود وهنا الاستيمولس هل الاستيمولس بنستخدمه انت الاستيمولس حصل هنا دي بولاريزيشن مش هتتسجل الا ما توصل الالكترودز ومع ذلك معناها انت ما وصلتش اتهز المؤشر وعمل لي استيمولس ار تي فاك في المذكره عشان تاخد فول مارك مكتوب عنه جملتين انه ات انديكيت ذا ستيمولس ذا تايم اوف ذا ستيمولس انت امتى تجيبها النقطة الأهم، طب ليه تهز؟ لأن أنت ما بتستخدمش غير إلكتريكال ستيمولس. اللي وصل لك ده مش كهربة العصب، مش الديبولاريزيشن بتاع العصب وصل، اللي وصل ده كهربة الستيمولس. لأن كهربة العصب أينز بطيئة جدا، صوديوم بوتاسيوم. كهربة الستيمولس زي كهربة البيت إلكترون سريعة جدا. ده سؤال بنسأله الناس خرجوا ما عرفوش يجاوبوه، إيه الفرق بين كهربة البيت وكهربة الجسم؟ كهربة البيت سريعة جدا. بنجيب الكهرباء من السد العالي على بعد 1000 كيلو النوت اين من الالكترونز انما كهرباء الجسم اين صوديوم ان بوتاسيوم نسبيا بطيء اديت الاستيمولس حصل الاستيمولس ارتيفاكت تحتيه جملتين ات انديكيت ذا تايم اوف ذا ستيمولس وسببه كارنت ليكج تسرب الالكترونز بسرعه جدا من الالكترود من الاستيمولس الكترونز طيب الديبولاريزيشن ذا اين عبال ما يوصل الالكترود يسجل احنا مستنيين يسموا ده ايه مستنيين لتنفيره ديبند على حاجتين هتستنى قد ايه انت هتروح بيتك امتى ديبند على ديستانس والفيلوسيتي ديستانس وين فيلوسيتي وصل التغير ده اهم حاجه بقى السبايك حقه الديبولاريزيشن وصل فبدل ما جوه يزيد ينقص 90 بقى جوه يزيد يزيد 5 فتفكر معايا يبقى نيجي بدل ما هي مشاوره على ناقص 90 تطلع للسفر وبعدين تطلع لزائد 35 يبقى رسمت ascending بص الايدي رسمت ايه؟ ascending limb صاعد يمثل ظاهرة الدي polarization نروح بنقطتين الصفر ساعدك في الحساب 90 و 35 يبقى قوة التغير اللي بتشغل الانسان كام؟ 125 ايه؟ ملي فولت اوعى حد يقول فولت هبهدله 125 ملي فولت النقطة الأهم الفايرنج ليفل وعارف ليه سموها فايرنج ليفل؟ افرض أنت عاوز تولع في البيت انت ما حدش قال تولع في كله انت تولع في كام حاجه وهي هتولع نفسها مش ده اللي بيحصل مش كده سموه فايرنج ليفل ان الصوديوم شانل بيفتح بعض انت ولعت في كذا حاجه والحريقه نفسها امتدت بروحها هي اشعلت روحها هي قوت نفسها نفس الفكره ان الصوديوم يدخل يعمل ايه؟ بولاريزيشن يفتح مور صوديوم شانل يدخل مور صوديوم يعمل مور اند مور دي بولاريزيشن يفتح مور اند مور صوديوم عشان لحد ما عند الفايرنج ليفل يفتحوا كلهم عشان كده انا معجب بالاوثر اللي اختار كلمه فايرنج ليفل كما ان الحريق بيقوي نفسه هذا الصوديوم شانل دي بولاريزيشن بيقوي ايه؟ نفسه يفتح شايف الصوديوم شانل يدخل مور صوديوم يعمل مور دي بولاريزيشن يفتح مور اند مور صوديوم شانل اند سو اون الفايرنج ليفل فتح كلهم مش دي بولاريزيشن رجعنا بحاله الايه؟ الري بولاريزيشن بدل ما جوه يزيد 35 لأ جوه مره تاني مره تاني ينقص 90 يبقى بدل ما هنشاور على ده 35 النيد بتعمل ايه؟ تنزل يبقى رسمت ايه دلوقتي؟ ديسندنج رسمت ايه؟ ديسندنج يمثل الريف فالمفروض تقف عند ناقص 90 وجينا بانها تخط الطاسي ليه؟ لأن الناتشورال شانل لما بتفتح الروب زي الروب فتشرب بوتاسيوم وبوستيف، فبقى بره فيه مور بوستيف، بوستيف وعليه بوستيف، يبقى يسموه هايبر ايه؟ بولاريزيشن. دي بقى بتاخد 40 ملي سكند، السبايك اللي هو اهم حاجه 2 ملي سكند دي 40. طب مين اللي بيرجع البوتاسيوم ده تاني لجوه عشان يرجعنا الناقص 90؟ كله بوتاسيوم بامب. ستيمولس ارتفاك، ليتن بيريود، سبايك، هايبر بولاريزيشن. وما الاكشن بوتنشال الا سبايك بوتنشال، كهربة الجسم، عاوزك تحسبها انت شغال بالطريقه دي، سبايك يعني. جود لك.